بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة كتاب الشيخ محمد بن شمس الدين المعنون بتيسير العقيدة الإسلامية، وهو شرح لمنظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ وفقه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أزواجه وذريته ومن اقتدى به واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا الكتاب علقت فيه على منظومة سلم الوصول للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهي من المنظومات التي اشتهرت بين أهل السنة بصفاء مضمونها وموافقته لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ومعتقد السلف الصالح، وقد تميزت مع ذلك بحسن النظم وسهولة العبارة واشتمالها على مواضيع تناسب العامة من الناس. وهذا الذي قصدته من الشرح، أن أقدم شيئا لأوساط الناس مع العوام ومن غير المختصين، يعرفهم أصول العقيدة ومهمات مسائلها دون خوض في مزيد التفاصيل ولا في الأخذ والرد في الخلافيات، وإنما تقرير المسائل لهم بشكل ميسر مسهل. ولذا كان الشرح مختصرا جدا، اقتصرت فيه على تقرير المسألة بلسان مفهوم للناس بإذن الله، مع الإتيان بدليلها من كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولم أستشهد كما اعتدت بفضل الله إلا بحديث صحيح، أما الضعيف فإذا أوردته لسبب ما فإني أبين ضعفه بإذن الله تعالى. وذكرت بعض ما نقله أهل العلم السابقين عن أسلافنا رحمهم الله تعالى، ثم إني أنبه إلى أني وإن كنت تحريت في الشرح المعاني التي أرادها الناظم، إلا أنني تعمدت أحيانا الحيدة إلى معنى آخر، يوافق نص البيت لحاجة إلى ذكر تلك المسألة. ومن ناحية أخرى، فقد رتبت ما يتعلق بأحداث يوم القيامة على الترتيب الذي ترجح عندي أنه هو الأصح، أعني ترتيب الأحداث وتعاقبها. ولم يكن الشيخ رحمه الله قد تحرى فيما أحسبه ترتيب الأحداث بحسب وقوعها، فرتبتها وأبقيت عند كل بيت رقمه كما في ترتيب القصيدة، كما أنني غيرت في الترتيب في مواضع أخرى قليلة، ويتبين ذلك للقارئ من خلال أرقام الأبيات المكتوبة قبل كل بيت، وأضفت عناوين للأبواب، لكن عناوين الفصول فهي من الناظم رحمه الله. وهذه المنظومة قد شرحها الناظم نفسه بشرح ماتع مفصل لا يستغني عنه طالب العلم، فننصح به. وختاما، أذكر القارئ بأن العصمة لله ولكتابه ولرسوله، ولا عصمة لنا، فما وجدتم من كلام موافق للكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذا فضل من الله، وما خالف ذلك فهو خطأ مني ومن الشيطان، وأسأل الله أن يدليه لي قبل موتي وييسر لي الرجوع عنه، وأسأل الله أن يجعل ما كتبت حجة لي لا حجة علي، وأن يكتب لي أجره ويجعله خالصا لوجهه، وأن يوفقك أيها القارئ إلى الحق والصلاح في جميع شأنك. بسم الله. منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. مقدمة المنظومة: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، أي أبدأ كلامي مستعينا بسم الله ومتبركا بذكري له. أبدأ كتابة هذه المنظومة راض به مدبرا معينا، وأنا راض بالله ربا مدبرا متصرفا في خلقه يدير الأمور كلها بمشيئته وحكمته وقدرته، وراض بالله معينا لي على ما سأقول. والبسملة مشروعة في كل الأمور الحسنة، فنبدأ أمورنا مستعينين بسم الله تعالى، وتقدير معنى البسملة هو أبدأ أو أكتب أو آكل أو أشرب إلى آخره مستعينا بسم الله أو بالله. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، والحمد لله حمدا كثيرا بحجم إنعامه علينا بالهداية إلى الإسلام والسنة، وهي سبيل الحق والطريق الموصل إلى رضا الله، ونحمده تعالى على اختيارنا لهذا الهدى دون حول منا ولا قوة. قال الله المجيد عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومعنى الحمد المبالغة بالثناء على المحمود، أي إننا إذا حمدنا الله تعالى فإننا نثني عليه بكل أنواع الثناء، ولا يليق الحمد بهذه الطريقة إلا لله تعالى. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده على نعمه أي أثني عليه، وأمدحه على ما آتاني من نعم وأشكره عليها. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والشكر لله واجب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكيفية الشكر بأن نتقرب إليه بالطاعات ونطلب منه غفران الذنوب والتجاوز عنها. قال الله في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وأطلب إعانته على أن يوفقني لنيل رضاه. قال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فنحن نوكل الله تعالى في كل أمورنا، وأستمد لطفه فيما قضى، أي وأسأله أن يلطف بي فيما قضاه عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ومن هنا يتبين لنا خطأ من يقول: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. فهذا القول خطأ، ولا ضير أن نسأل الله أن يلطف بقضائه، ولكن البأس في ذلك التركيب، لأنه يعني أن سؤال رد القضاء غير ممكن، أو أن رد القضاء صعب على الله تعالى. ولهذا لم يسأل السائل رده، بل سأل اللطف. والصواب أن الله تعالى هو الذي يقضي، وهو الذي يرد القضاء، وهو الذي يرد القضاء لدعاء عباده، كما أن طلب اللطف في القضاء حسن. الشهادتان: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وبعد ما قدمت من حمد الله وثناء عليه، فإني أشهد وأقر وأعترف مستيقنا جازما بشهادة الإخلاص، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها إنه لا يعبد أحد بحق إلا الله تعالى، كما قال تبارك اسمه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والله هو الذي جل أي ترفع وعظم عن الاتصاف بالعيب أو النقص، فلا يجوز أن تنسب النقائص إلى الله تبارك وتعالى. وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، أي أشهد أن محمد الذي هو خير الخلق الله هو الذي قد جاءنا بالبينات من الله، أي الآيات التي تبين لنا الحق من الباطل والهدى، وهو يشمل كل ما أرشد إليه رسول صلى الله عليه وسلم، فكله يؤدي إلى الحق، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وتهدي أي تدل وترشد. أما عن كونه صلى الله عليه وسلم خير الخلق، فهذه قضية تحتاج إلى نظر، فقد ثبت أنه سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. فهل نقول إنه أفضل الخلق جميعهم بما فيهم الملائكة بناء على هذا؟ الجواب: هناك من أهل السنة من قال هذا، والأولى أن نقول إن هذه ليست من القضايا التي أمرنا الله بالكلام فيها رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، أي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تعالى إلى الخلق جميعا، والمقصود هنا الإنس والجن، ولا يقصد أنه مرسل إلى باقي المخلوقات كالملائكة والجمادات والحيوانات، كما قال تعالى شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الناس كافة. أرسله ربنا تعالى بالنور، فكل ما جاء به من أحكام وكلام وحكم وآداب كلها تنير القلوب وتنير الأبصار، وتجعل المؤمن يميز الحق من الباطل، كما يميز الشخص الأشياء المرئية في النور وهو لا يميزها في الظلمة. ولهذا كان أهل الإسلام المستمسكين بشرائع الله هم أهل النور، والصادون عن الحق هم الظلاميون. ومن وصف أهل التمسك بدين الله بالظلاميين فهو مفتر كاذب مزور. ولهذا نجد الله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. قال الحميد المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الطلب من الله تعالى أن يزكيه، والصلاة جائزة ومستحبة على جميع أنبياء الله تعالى صلى الله عليه وسلم، بل وتجوز للمؤمنين أيضا، لأنه إلا أنه لم تجد عادة السلف أنهم يصلون على غير الأنبياء، وقد يكون مثل ذلك مستهجن عند الناس فيترك ويدعى لغير الأنبياء بالتزكية بغير لفظ الصلاة. التعريف بالمنظومة. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، أي وبعد المقدمة أخبركم بأن هذا النظم، والنظم يعني القصيدة التي تضم فيها أشياء من العلوم في الأصول، أي أصول الدين، وهي ما يسمى بالعقيدة، وقد سميت بالأصول لأنها هي التي يبنى عليها الدين، فمن فسدت عقيدته فسد دينه، وإن صام وصلى فكيف يصح عمل من لا يعرف إلهه الذي يعمل لأجله، أو من يظن في ربه ظنونا سيئة، أو يصفه بصفات لا تجوز في حقه، كوصفه بأنه في كل مكان مختلط بخلقه، أو أنه مماثل للمخلوقات، أو أنه هو الغد، فلا تصح عبادة إلا بمعرفة المعبود. إلا أنه ليس كل مسألة من مسائل العقيدة يمكن القول بأن فسادها يفسد الدين كله، فمن المسائل ما هو أصول كلية مثل معرفة الله وتمييزه عن غيره، ومعرفة استحقاقه للعبادة، وأن العبادة لا تجوز لغيره، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات تميزه عن غيره، واليقين بصدقه ووجوب اتباعه، ومعرفة دين الله، ومعرفة دين الله تعالى وهو الإسلام، وما يميزه عن غيره، ومعرفة كتاب الله تعالى وتصديق ما فيه، واليقين بوجوب اتباعه. ثم أصول تفصيلية، وهي الأمور المتعلقة بتفاصيل العقيدة، فمعرفة الله تعالى يندرج تحتها أصول تفصيلية، مثل معرفة أن الصمد اسم لله، فمن ظن أن هذه الكلمة صفة أو لم يفهم معناها فلا يفسد دينه، وإن كان دينه بذلك ينقص ولكنه لا يفسد، أو معرفة أن الله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو أن الله تعالى يضحك إلى آخره، فهذه التفاصيل لا يقال لمن غفل عنها أنه فاسد الاعتقاد. وكذلك الإيمان بالأنبياء يندرج تحته أمور تفصيلية، كمعرفة أن ذا النون اسم لنبي، أو هل خالد بن سنان العبسي أو دانيال أنبياء، وغير ذلك من مسائل يصح دين من لم يسمعها، فالمخالف فيها لا يعد كافرا ابتداء، وإنما بحسب الحال من حيث ثبوتها وبلوغها له. ثم أصول دقيقة، وهي نوعان: الأول مسائل مسكوت عنها، وهذه عامة الناس بعيدون عن معرفتها، ولم يتكلم فيها أهل العلم لولا أن المبطلون قالوا فيها مقالات باطلة، كالكلام في بعض التفاصيل المتعلقة بصفات الله تعالى، كلفظة الحد وتسلسل الحوادث، وهل علو الله يقال عند إثباته لله مكان أو لا، وبدعة الجوهر والعرض إلى آخره، فهذه الأمور ليس الخوض فيها لكل أحد، والبعد عنها أسلم لقلوب الناس. النوع الثاني مسائل فيها خلاف معتبر بين السلف، مثل مسألة هل القلم خلق قبل الكرسي أم الكرسي قبل القلم، وهل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى في المعراج أم لا، إلى آخره، وهذه مسائل لا إشكال فيها إن شاء الله لمن أراد منهج الرسول. يقول الناظم أنه كتب منظومته هذه لمن أراد معرفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طريقه وسبيله. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. يقول كاتب المنظومة وهو الشيخ حافظ حكمي رحمه الله أن هذا النظم طلبه منه شخص لا يمكنه رد طلبه، وهو الشيخ عبد الله القرعاوي الذي تعلم الناظم على يديه، وهذا مثال على توقير أهل العلم لشيوخهم وبرهم بمن كان له فضل عليهم بتعليمهم دين الله. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فحين طلبه مني كنت أعرف عجزي عن الوفاء بحق هذا الطلب لما فيه من مسؤولية عظيمة ومجازفة جسيمة في التصنيف في أمور العقيدة، أمر يخشى منه العاقل، لأنه كلام في أمور الغيب، ولا بد للكاتب فيها من تقوى الله تعالى وقول ما يعلم من الكتاب والسنة، وتقصي قول ما وافقها، لأن قول غير ذلك هو افتراء على الله تعالى. إشفاقي أي خوفي من الغلط، لأنه قال إن هذا الباب وهو العقيدة المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، معتمدا على القدير الباقي، أي معتمدا على الله تعالى ومتوكلا عليه أن يوفقني لقول الصواب ويجنبني الخطأ والزلل. مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. سبب الخلق: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أول ما عليك أن تعلمه هو سبب الخلق، فهذه قضية عظيمة عند العقلاء، فلا يمكن لعاقل أن يجد نفسه في مكان ما ولا يسأل لماذا أنا هنا. والله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وإنما خلق الخلائق لعبادته، فقد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالمخلوقات جميعها تسبح بحمد الله وتعبده. وحين كان المخلوق العاقل من الإنس والجن بحاجة لمن يدله على الحق، ولم يتركهم الله تعالى هملا، بل أرسل إليهم الرسل ليرشدوهم إلى القيام بما خلقهم الله تعالى لأجله، كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليه أنه لرب معبود بحق غيره. فيما مضى حين خلق الله آدم مسح على ظهره وأخرج منه ذريته كلهم، وأشهدهم على ربوبيته تبارك وتعالى، فشهدنا جميعا بذلك، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فقد خلق أرواحنا حقيقة، وأشهدنا على نفسه حقيقة، وأخذ علينا الميثاق، وعرض علينا الأمانة فقبلنا. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والذي يترجح لي والله أعلم أن هذا العرض كان في ذلك الموقف، لأنه لا يوجد موقف آخر ذكره الله لنا يمكن أن نقول إن الأمانة عرضت علينا فيه غير هذا. وعرض الأمانة علينا لا بد من أنه عرض حقيقي، وأن الله تعالى عرض علينا أن يمنحنا العقل والقدرة على الاختيار والتصرف وإمكانية الطاعة والمعصية، ثم يكلفنا بالتكاليف. فمن التزمها دخل الجنة وتنعم فيها، ومن عارضها دخل النار وعذب فيها، فقبلنا ذلك. بينما رفضته مخلوقات أخرى خوفا من الله تعالى وتجنبا لمعصيته وعقابه، فتلك المخلوقات مصيرها الفناء، ونحن مصيرنا البقاء في نعيم أو في جحيم والعياذ بالله. فاخترنا البقاء والتكليف، وهذا المعنى جاء عن ابن عباس والضحاك ومجاهد وغيرهم من السلف. إرسال الرسل لهداية الناس. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. ثم لما خلقنا في الحياة التي تعيشها الآن، لا يمكن أن نكون ذاكرين هذا الحدث العظيم، لأنه كان في حياة مختلفة وعالم ثان. كما أن مقتضى التكليف ألا نتذكر بأنفسنا ما حدث، لأننا لو كنا نتذكر أن الله كلمنا أو خيرنا لما أشرك أحد من البشر إلا الشاذ القليل، فكيف يشرك وذلك الموقف مطبوع في ذاكرته؟ بل حتى إبليس الرجيم لما عصى الله تعالى لم يشرك بعبادته أحدا، ولا طعن بوحدانيته، ولا نفى عنه صفاته، وإنما عصى لأجل خبث سريرته، وذلك لأنه سمع الله تعالى وعرفه فكفر بالعصيان لا بعبادة غيره. والله تعالى أرسل إلينا رسلا يذكرون بهذا الموقف ويأمرونا بالإيمان، والحمد لله تعالى على توفيقنا لطاعتهم. إرسال الرسل حجة على الناس. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل كي لا يكون حجة للناس، بل لله أعلى حجة عز وجل. فإن كان الناس سيحتجون على الله تعالى بغفلتهم، فقد أرسل إليهم الرسل، فلا حجة لهم بعد ذلك، لأن الرسل صلى الله عليه وسلم أقاموا الحجة على الناس وبينوا لهم أحسن البيان، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ومع الرسل أنزل الكتب، قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فمن يصدقهم بنافقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقبى الدار. فمن صدق الرسل واتبعهم ولم يشق عصا الطاعة لما جاءوا به نجا، ومن صد عنهم أو عما يدعون إليه هلك، كما قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. تكذيب الرسل. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. فالذي أعرض عن الأنبياء وكذبهم أو أبى ورفض متابعتهم نقض العهدين، الأول الميثاق الذي أخذه الله علينا، والثاني أمره لنا باتباع الرسل، كما قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا استحق المكذب الخزي في الدارين الدنيا والآخرة. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إلا أن عذاب الدنيا لا يشترط له أن يكون دائما مستمرا، فالله تعالى قد تقتضي حكمته أن لا يظهر فيهم العذاب، بل يمدهم في طغيانهم يعمهون، وذلك لحكمة قال الله عنها: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقد يتركهم ويمدهم في غيهم ويغدق عليهم العطاء الدنيوي، ثم يقطع دابرهم ويخزيهم إذا شاء، كما أنه قد يكتب على الكفار أن ينالوا الخزي على أيدي المؤمنين، كما في قوله عن أهل النفاق: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إلا أن ذلك يستوجب أن يحقق المؤمنون الإيمان لينصرهم الله، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فإذا لم يتحقق المسلمون بوصف الإيمان، وهو درجة أعلى من مجرد الدخول في الدين، فليسوا مستحقين لنصر مخصوص من الله تعالى. فالنصر إما أن يكون باتخاذ الأسباب التي جعلها الله تعالى في الدنيا من قوة وتخطيط، أو نصر خاص يأتي من عند الله تعالى للمؤمنين. فإن لم يستحقوا النصر هذا بإيمانهم ولم يتقووا في الأسباب الدنيوية، فقد تكون الدولة والقوة للكافرين حتى شاء الله غير ذلك. نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان والنصر. فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. الواجب الأول على الناس: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على الناس من حيث الأولية ومن حيث الأهمية هو معرفة الله بالتوحيد، أي معرفة أنه هو الله الذي لا إله غيره ولا يستحق العبادة أحد سواه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فكان أول ما يدعو إليه الأنبياء هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله تعالى. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكلها روايات صحيحة يفسر بعضها بعضا. أما معرفة الله تعالى أو معرفة أن هناك خالق، فهذه قضية معرفية ومعلومة في الذهن لا يترتب عليها إيمان، فالإيمان قول وعمل، كما أطبق على ذلك قول السلف: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم. فتوحيد الله أعظم من كل الأوامر، لأنه الذي إن أخل الإنسان به كفر، ولا يصح شيء في الدين بدونه، وهو نوعان علمي وعملي. وهذا التقسيم الذي يستفاد من كلام السلف الصالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: سلهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وقال التابعي عطاء بن أبي رباح المتوفى عام 85 من الهجرة: إيمانهم قولهم الله خلقنا وهو يرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وقال التابعي المحدث الإمام عامر الشعبي المتوفى عام 103 من الهجرة: يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم وهم يشركون به. وقال التابعي المحدث مجاهد بن جبر المتوفى عام 104 من الهجرة في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كانوا يعلمون أن الله ربهم، إن الله ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم، وكانوا مع ذلك يشركون. فكانوا مؤمنين باعتبار نوع من أنواع التوحيد، ومشركين باعتبار نوع آخر من أنواع التوحيد. فكان للتوحيد نوعان، والحمد لله على نعمة موافقة الكتاب والسلف الصالح. النوع الأول من أنواع التوحيد إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وهذا هو التوحيد العلمي، وهو الاعتقاد والإقرار والاعتراف بأن الله والاعتراف بالله تعالى بأسمائه وصفاته التي أخبر بها من خلال الوحي. وكلمة ذات استخدمها جمع من أهل العلم، والأولى تركها لعدم ورودها بالمعنى المقصود في الكتاب والسنة، وأنه الرب الجليل الأكبر والخالق البارئ والمصور، ومن صفاته أنه الرب أي الذي يربي عباده ويرعاهم، الجليل أي الذي ارتفع عن النقائص الأكبر من كل شيء، ومن أسمائه الخالق الذي يوجد الأشياء، والبارئ أي الذي يوجد الأشياء من دون مثال سابق لنا، والمصور وهو الذي يجعل للأشياء صورا. قال تعالى: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. صفات الله تعالى: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، هو خالق الناس الذي أنشأهم بلا مثال سابق، وهذا معنى البارئ، هو الله الخالق البارئ المصور، وأنشأ أجسادهم وعقولهم وآلية عمل أجسادهم وعواطفهم وغرائزهم ومشاعرهم وما في أجسادهم من أنظمة لتحويل الطعام إلى طاقة ولإنتاج الخلايا وتبديل الخلايا التالفة ونقل المعلومات من أعضاء الحس إلى الدماغ وتفسيرها وفهمها والحركة والنوم والنمو، وخلق هذا النظام الكوني بكل تعقيده ودقته دون مثال سابق لكل لذلك. الأول المبدي بالابتداء والآخر الباقي بالانتهاء، الأول الذي ليس قبله شيء وهو الذي بدأ خلق الأشياء، والآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، هو الأحد الذي لا ثاني له. الفرد هذا ليس من أسمائه ولكنه إخبار عنه، يعني الذي تفرد بأفعاله وصفاته. القدير أي ذو القدرة، الأزلي أي الذي لا بداية له، وكلمة الأزلي جاءت من عند الفرق الكلامية، فالأولى تركها وقول الأول كما جاء في الكتاب والسنة. الصمد وهو الذي يلتجأ إليه، قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. البر أي المحسن إلى العباد، قال تعالى: إنه هو البر الرحيم. المهيمن أي المسيطر على خلقه فلا يخرجون عن سلطانه، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. العلي أي ذو العلو والارتفاع، قال تعالى: وهو العلي العظيم. علو الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو وقهر وعلو والشان جل عن الأضداد والأعوان. من صفات الله العلو، وعلو الله منه علو القهر والغلبة على خلقه، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. ومن أنواع العلو علو الشأن والقدر، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ولا ضد له ينازعه في ملكه، ولا عون له لتعاديه عن الحاجة للمعين. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ومن أنواع العلو علوه وارتفاعه وأنه فوق مخلوقاته على عرشه، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، ومع عدوه عن خلقه فهو مطلع عليهم مسيطر عليهم. قال سبحانه: وهو الله في السماوات، فأثبت أنه في السماء، ثم قال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فمع كونه في السماء فلا يخفى عليه شيء في الأرض. ومعنى في السماء أي العلو، أي في العلو، قال الإمام الشافعي: ثم معنى قوله في الكتاب: من في السماء، من فوق السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى الآية. وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات فهو على العرش سبحانه وتعالى كما أخبر بلا كيف، بائن من خلقه غير مماس من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الشافعي. وقال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك قال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقد أنكرت فرقة تسمى الجهمية هذا العلو، وقلدها في ذلك طوائف من الفرق المبتدعة. قال العلامة الكرجي القصاب المتوفى سنة 360 من الهجرة: قوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون دليل على أن الله جل جلاله بذاته في السماء على العرش، وليس في الأرض إلا علمه المحيط بكل شيء. وهذا والله من المصائب العظيمة، أي اضطرنا جهل المعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء. روى الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله، إن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة، وعندنا جارية نوبية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. انتهى كلام القصاب. معية الله تعالى لا تنافي علوه، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ومما أخبرنا الله عن نفسه تعالى القريب أن تعالى القرب الذي لا ينافي علوه. ذكر الله تعالى قربه منا فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وذلك معيته لخلقه، فقال: وهو معكم أينما كنتم. وهذا لا ينافي العلو، فهو على عرشه تبارك وتعالى، وهو معنى يعلم ما نفعل، وليس المعنى أنه مجاور لنا، حاشاه. فالمجاورة ليست هي معنى المعية. فلو قال قائل: أمي أقرب إلي من أبي، لا يفهم السامع أن المسافة بينه وبين أمه أقل من مسافة بينه وبين أبيه. ولو قال قائل: أنا مع المظلومين في أي مكان في العالم، فلم يفهم أحد أنه في مكان ملتصق بهم. قال سعيد بن عامر العجيفي: الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. وقال أبو الحسن الأشعري بعد أن تاب من مذاهب أهل الكلام وأجمعوا، يعني السلف، كما قال في مقدمة كتابه، أنه تعالى فوق سمواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. وقال: الرحمن على العرش استوى، وليس استواءه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه محجة الواثقين: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوي عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية. فمن قال إن الله في كل مكان كفر بالإجماع. قال أحمد بن عبد السلام: من قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل هو مخالف للملل الثلاث، بل الخالق سبحانه وتعالى بائن من المخلوقات، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو الغني عنها والبائن بنفسه منها. وقد اتفق الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر أئمة الدين أن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير، ليس معناه أنه مختلط بالمخلوقات وحال فيها، ولا أنه بذاته في كل مكان، بل هو سبحانه وتعالى مع كل شيء بعلمه وقدرته ونحو ذلك. كما أنه تبارك وتعالى ينزل كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالله علي ومستو على عرشه مع نزوله هذا، ولا يجوز اعتقاد مشابهة صفاته وأفعاله لصفات المخلوقين. الحي القيوم: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. مما أخبرنا الله عن نفسه تعالى أنه الحي الذي لا يموت ولا ينام، والقيوم الذي يقوم بأمور خلقه ولا ينام، فلا حاجة له إلى النوم ولا تليق به الغفلة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ومما أخبرنا الله عن نفسه أنه أجل وأعظم من أن يشبهه خلقه، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يمكن إدراك كيفية صفات الله، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، لأن الله لا مثيل له، فلا يمكن للحجى وهو العقل أن يدرك كيفيته ولا أن يدرك كيفية صفاته. فعلمه ليس كعلمنا، وبصره ليس كبصرنا، ونزوله ليس كنزولنا، ويده ليست كأيدينا. فالله جل وتقدس عن مشابهة الخلق، فكل مثال أو صورة تتوهمها العقول لله تعالى فالله مختلف عنها، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما العقول إذا توهمت تتوهم بحسب ما رأته وأدركته سابقا، والله لا مثيل له، فلا يمكن للعقول إدراك حقيقة صفاته. بقاء الله تعالى باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. ومما أخبرنا الله عن نفسه أنه تعالى باق فلا فناء له، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: هو الأول والآخر، ولا يكون في خلقه شيء إلا الذي شاءه ربنا أن يكون، قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والإرادة لها معنيان: إرادة الله بمعنى أن الله تعالى أمر بهذا الشيء، وهذه يسمونها الإرادة الشرعية، يسمونها الإرادة الشرعية، وإرادة بمعنى المشيئة، وهي أن الله قدر وقوع ذلك الشيء، وهذه يسمونها الإرادة الكونية. فإرادة الله للصلاة هذه إرادة شرعية لأنه أمر بها، وكون العبد صلى فهذه تدخل في المشيئة أو الإرادة الكونية، لأن الله تعالى قدر حدوث هذا الشيء وهو الصلاة. والزنا باعتبار الإرادة الشرعية لا يريده الله لأنه نهى عنه، فإذا زنى شخص فباعتبار الإرادة الكونية، فإن الله أراد ذلك أو شاء ذلك، بمعنى أنه قدر وقوعه. فإن قيل كيف يشاء الله أن يحدث شيء لا يحبه وينهى عنه، قلنا إن حدوث ذلك الشيء لا يضر الله تعالى ولا ينقص من ملكه، ولكن حكمة الله تعالى تقتضي وقوعه، فلو أنه لم يشأ وقوع المعصية لصار الناس كالملائكة. وما عاد لتكليفه بالأمر والنهي معنى، فشاء الله أن يقع منهم ما نهاهم عنه ليميز الله الخبيث من الطيب. تفرد الله بالخلق والإرادة والحكم، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. ومن صفات ربنا تعالى أنه منفرد لا شريك له بالخلق ولا بالإرادة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال: إن الله يفعل ما يريد، وأنه يحكم بما يريد. قال تبارك وتعالى: إن الله يحكم ما يريد، فلا سلطان لأحد عليه، وليس لأحد أن يسأله عما قضاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولأنه هو الخالق المتفرد بالحكم والإرادة، فلا يجوز لعبد أن يحكم بغير حكم الله تعالى. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى حاكم لا يحكم بما أنزل الله. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إلا إذا لم يجد هذا الشخص من يحكم بشرع الله وكان لا يمكنه حل هذا الأمر بطرق شرعية، فله أن يلجأ مضطرا إلى حاكم لا يحكم بشرع الله لتحصيل حقه، كما لو أبلغ عن سارق سرق ماله أو عن مجرم لتقبض عليه الشرطة فلا يؤذي الناس. توفيق الله لعباده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. قال ربنا المجيد: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالله تعالى يعين بعض خلقه ويوفقهم للصلاح بفضل منه. قال تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء، وأما من لا يستحق ذلك الفضل فعامله الله بعدله. فقال تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عباد الله شقي وسعيد، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. فمن عباده الشقي الذي شقي بكفره وبعذاب الله، ومنهم السعيد الذي سعد بالإيمان وبثواب الله. فالمؤمن مقرب. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والكافر طريد مبعد من رحمة الله. قال ربنا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. حكمة الله تعالى: لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. ومن صفات الله أنه حكيم، وكل ما قضاه كان بحكمة منه سبحانه وتعالى. فحين شاء وقوع أمور في الكون لا يحبها وأمر بتركها كالظلم والكفر، فإنه مع ذلك أوجدها بمشيئته لحكمة هو أعلم بها. فالله حكيم منزه عن فعل الخطأ والعبث، ويستحق تبارك وتعالى الحمد على ما قضاه في كونه. قال تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله سميع بصير، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. ومن صفات الله أنه بصير، فهو الله يرى الذرة وهي النملة حين تدب أي تمشي على الصخرة الصماء في الليلة المظلمة. وهذا الكلام يقصد به الناظم أن الله يرى كل شيء. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه سميع، فيستوي عنده الكلام بالصوت المرتفع والكلام بالصوت المنخفض، وحتى ما لا يسمعه أحد من كلام الشخص في نفسه فالله يسمعه. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ولما جاءت امرأة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة بينها وبين زوجها، قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. علم الله تعالى وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. ومن صفات إلهنا المجيد أنه عليم، وعلم الله وسع الأمور الظاهرة والأمور الخفية، وكل ذلك كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. غنى الله تعالى وهو الغني بذاته سبحانه، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. ومن صفات الله تبارك اسمه أنه غني، فالله تعالى غني مستغن عن غيره. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. فكل شيء ملك له، وهو غني عن كل شيء غير محتاج له، ولأنه الغني فهو مستغن عن الخلق. فمن أحسن في عبادة الله فذلك منفعة للعبد وليس لله. قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. والمقصود بالشكر شكر الله على نعمه، وذلك بتوحيده وطاعته. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الله غني ونحن فقراء، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. ومن صفات الله العظيم أنه الرزاق، فالله تعالى هو الذي يرزق مخلوقاته جميعا. قال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكل الخلق مفتقر ومحتاج لله. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فهو مستغن عن عباده ونحن الفقراء أي المحتاجون إليه وإلى عطائه، وهو الذي يغني عباده عن غيرهم من المخلوقين إذا شاء. قال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. من صفات الله الكلام، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. ومن صفات الله تبارك اسمه أنه يتكلم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبع وبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. وكلام ربنا تبارك وتعالى لا يحصى ولا يحصر ولا ينفد، فلو صارت الأشجار كلها أقلاما، وصارت البحار كلها حبر ومعها سبعة أمثالها لنفذ ذلك وفني وانتهى الحبر، ولا تنفذ كلمات الله تعالى التي فيها علم وحكمة. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقوله: والبحر يمده أن يكون حبرا يمد الأقلام. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. قال الإمام عثمان بن سعيد المتوفى سنة 280 من الهجرة: لو جمع مياه بحور السماوات والأرض بعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفذ كلمات الله، لأن المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الفناء عند انتهاء مدتها، والله حي لا يموت ولا يفنى كلامه، ولا يزال متكلما بعد الخلق كما لم يزل متكلما قبلهم، فلا ينفد المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة. القرآن كلام الله، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. والقول الحق بالنسبة لكتاب الله القرآن العظيم أنه كلام الله تعالى أنزله على رسوله الكريم الذي اصطفاه أي انتقاه من بين الورى أي من بين الناس، وهو أي القرآن ليس بمخلوق كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسماه كلام الله، فهو كعلمه ومشيئته وقدرته لا يجوز وصفه بأنه مخلوق. قال الإمام عبد الله بن أحمد: حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال: حضرت عبد الله بن إدريس المتوفى 192 من الهجرة، وهو من أتباع التابعين. فقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا ناسا يقولون إن القرآن مخلوق. فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، ومن زعم أن الله تعالى مخلوق فقد كفر. هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. ومثل قوله قال علماء السلف قاطبة. قال سفيان: يا دويبة، ألم تسمع الله، ألم تسمع الله يقول: ألا له الخلق والأمر؟ فالخبر فأخبر أن الخلق غير الأمر. قال الإمام ابن خزيمة المتوفى 311 من الهجرة: قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف. وعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الفرق بين الخلق والأمر، فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون. وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. فافهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن أراد أن يستزيد من هذا الموضوع فعليه بكتاب اسمه الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز بن يحيى الكتاني المتوفى 240 من الهجرة. فإن هذه مسألة كبيرة، وليس القرآن بمفترى، أي مخترع منسوب لله كذبا، حاشا لله، بل هو كلامه. قال تعالى: أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. القرآن غير مخلوق، والحبر والورق مخلوق، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان. والقرآن الكريم يحفظ في القلوب كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وباللسان يتلى كذلك يسمع بالآذان. كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالآيات خطه يسطر. أيضا فإن القرآن المكتوب يرى بالأبصار ويكتب بالأيدي على الورق. والمقصود أن هذا لا يغير من كون القرآن كلام الله، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. وكل ما ذكرنا كالقلب الذي يحفظ القرآن، واللسان الذي يتلوه، والسمع الذي يسمعه، والحبر والورق الذي التي كتب به القرآن، والأبصار والعيون التي تقرأه، كل ذلك مخلوق. أما الكلام فهو كلام الله تعالى غير مخلوق. قال الشافعي رضي الله عنه: ما لقيت أحدا منهم، يعني من أساتذته، إلا قال: من قال في القرآن إنه مخلوق فهو كافر. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فإذا قرأ القارئ القرآن فإذا قرأ قارئ القرآن فإن الصوت صوت القارئ، والكلام الذي قيل هو كلام الباري عز وجل، ولا نقول إنه كلام فلان القارئ. كتاب الله محفوظ، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. وهذا القرآن لا يقبل التبديل ولا التحريف ولا الزيادة ولا النقص، فهو محفوظ كما أنزله الله تعالى بحفظ الله تعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد جعل الله مع القدر الغيبي أسبابا دنيوية لحفظه ليطمئن الناس. لذلك فها نحن نرى أن سنة المسلمين أنهم يحفظون القرآن في صدورهم حرفا حرفا، وأن المسلم يقرأ القرآن على شيخه ليصحح له إن أخطأ، ويصحح له حتى طريقة نطقه للحروف ومدى نطق الحرف. فإن كان الشيخ يصحح هذا لطلابه، فلا يمكن تصور وجود خطأ بتغيير حركة حرف، ضمة أو فتحة، فضلا عن أن يتبدل حرف واحد، فضلا عن كلمة. والمسلم من طلبة العلم يقرأ عند الشيخ والشيخين والعشرة حتى يتقنه، والذي ليس من طلبة العلم يسمع هذا القرآن في المساجد في الصلوات يومية، فلا يمكن أن يمر عليه حرف خطأ إلا ويكتشفه ويستنكره. وكم من نسخة مصحف حرقت وأتلفت لوجود خطأ طباعي في نقطة أو أقل من نقطة. فلا يقبل بين المسلمين أقل خطأ في كتاب الله، وهذا نراه بأعيننا اليوم. فأي آية هذه؟ فالحمد لله على كرمه. نزول الله في ثلث الليل الأخير. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة. ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه ينزل في ثلث الليل الأخير من الليل بكيفية لا ندركها ولا يجوز تصورها، لا تنافي علوه واستواءه على العرش، ذلك كما روى الثقات بالإسناد الصحيح إلى خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد يوسوس الشيطان لأحد بأن ثلث الليل مستمر في الأرض يدور من منطقة إلى منطقة، فكيف نقول إنه ينزل في ثلث الليل؟ وهذا التساؤل وسوسات وبعد عن الحق، لأن هذا فيه تشبيه لله بخلقه، إذ أن دوران الليل واستمراره بالنسبة إلينا فنحن ملزمون به، لكن من عرف عظمة الله وجلاله عرف أن الأمر عنده غير، فالله يصور خلقه كيف يشاء ولا نقيس أفعاله على أفعال خلقه، وحالات الخلق لا تقيد الله تعالى. فضل الله على خلقه يمن بالخيرات والفضائل ويسر العيب ويعطي السائل، والله يمن ويتفضل على عباده بالخيرات والفضائل ويستر عيوبهم بفضله ويجيب الداعي بكرمه. قال الله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقد تفضل الله على عباده أن خلقهم خلقا كاملا حسنا، قال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فخلق لنا الأعضاء والحواس التي كانت سببا في قوتنا وحسن إدراكنا، وجعل في أجسادنا القدرة على التأقلم مع أنماط الحياة المختلفة، ومن علينا بإنكسانا وغطانا. فقد قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وأسكننا بيوتا تؤوينا. فقد قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وهيأ الكون ليناسب معيشتنا. فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن علينا بأرسال الرسل، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلولا أن من الله علينا بإرسال الرسل وبإنزال الكتب لما عرفنا ربنا. قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم من علينا بأن جعلنا على الشريعة اليسيرة، قال تعالى: ونيسرك لليسرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. وقال ربنا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكان لنا معين، فقال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفضائل الله علينا لا تعد ولا تحصى، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مجيء الله تعالى، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. ومما أخبرنا الله عن نفسه أنه يجيء ذلك بكيفية لا يمكن تصورها، ليقضي بين الناس يوم القيامة، قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. رؤية الله تعالى، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. ومما أخبرنا الله عن نفسه أنه يرى في الجنة تقدس اسمه كما دلت على ذلك الآية المحكمة، حيث قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي حديث سيد الأنام: من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وجاء هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة، وحجب أعداؤه. ورؤية الله تعالى خاصة لأوليائه، أما المجرمون أهل النار فهم محجوبون عنها، قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، إلى قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإيمان بصفات الله كما جاءت، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. وكل صفات الله تعالى التي أتت في محكم القرآن أو في الحديث الصحيح نقبل بها ونسلم لها، قال ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، ومن غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ونؤمن بصفاته صراحة كما جاءنا الخبر عنها، ونعتقد معناها الذي تفهمه العرب من غير تحريف لها ولا لمعناها ومن غير تعطيل، والتعطيل هو قول بأنها لا معنى لها، ومن غير تكييف، والتكييف هو محاولة تصور كيفيتها، ومن غير تمثيل، والتمثيل هو ادعاء أو اعتقاد مماثلتها للمخلوقات أو صفاتهم. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة القاتلة على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. لا نقول في صفات الله برأينا، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن به هديهم قد اهتدى لمن اقتدى. إن قولنا في صفات الله هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين، طوبى بشرى لمن اقتدى بهديهم وفهم الكتاب والسنة بفهمهم وترك الكلام المبتدع. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اسم النوع الأول للتوحيد توحيد الإثبات، وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا تقديد. وما ذكرنا مما يتعلق بالإيمان بالله تعالى ووحدانيته وصفاته هو النوع الأول من التوحيد، وهو توحيد الإثبات أو توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العملي، لأنه يتعلق بالعلم بالله وصفاته وإثباتها، ومعنى إثباتها أي الإيمان بثبوتها وصحتها ومعانيها، ويسميه العلماء أيضا بتوحيد الربوبية. قد أفصح الوحي المبين عنه: فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل ماردي عغا والمضل مارق معاندي. وهذا الإيمان قد بينه الله تعالى بالوحي القرآن والسنة، فإن أردت أن تهتدي فخذ الهدى من كتاب الله وكلام نبيه، واحذر من اتباع أقوال من مردوا عليها أي تطاولوا عليها بآرائهم وأهوائهم فمرقوا عنها وابتعدوا وعندوها وأضلوا الناس بذلك. فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، فإن رد شخص بيان الله ورسوله لم يبق بعد عنده ذرة من الإيمان. فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصر، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. فالنوع الأول الذي درسناه هو توحيد معرفي علمي، أما النوع الثاني فهو توحيد عملي، فهو يسمى بالتوحيد العملي، ويسمونه بتوحيد الطلب والقصد. والطلب أي الدعاء، والقصد أي أن يكون المقصود والمراد بالعبادة هو الله وحده، ويسمى بتوحيد العبادة أي توحيد الألوهية أو توحيد الألوهية. التوحيد العملي هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إله واحد معترفا بحقه لا جاحد. النوع الثاني من أنواع التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يعبد معه أحد، لأن من عبد معه غيره فقد سواه به، والله تعالى قال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والعبادة تكون مع الاعتراف بأن الله مستحق لكل أنواع العبادات، سواء فعلتها أم قصرت أو لم تتمكن من فعلها، وهذا كله معنى لا إله إلا الله. التوحيد العملي هو أساس دعوة الرسل، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. وتوحيد العمل هو الذي أرسل الله رسله للدعوة إليه، قال تعالى: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذ أن غالب الناس لا ينكرون الله، ولكنهم يتخذون من دونه أشخاص أو أشياء يصرفون إليها أنواع من العبادات، فأرسل الله الرسل لدعوتهم إلى توحيد في العبادة. التوحيد العملي: أنزل الله الكتب لإثباته، وأنزل الكتاب والتبيان له من أجله، وفرق الفرقان، وأنزل الكتاب والتبيان له من أجله وفرق الفرقان. والله تعالى أنزل كتابه ليأمر الناس بالتوحيد العملي أو ما يسميه البعض بتوحيد الألوهية. فقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. وفرق الفرقان أي بكتابه الذي من أسمائه الفرقان، فرق بين الإيمان والكفر، بين الكفر والإيمان، وبين الحق والباطل. فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن هذه التفرقة أنه أثبت الفرق بين المؤمن والمشرك، فكل من صرف عبادة لغير الله كالدعاء والنذر والصلاة والاستغاثة والطواف فهذا مشرك. تكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بمجاهدة من ناقض التوحيد. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا سرا وجهرا دقه وجله. ولو قال جهاد بدلا من قتال لكان أفضل. فالله تعالى أمر بجهاد المشركين، والجهاد يكون بالحجة والقرآن. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما يكون بالسيف، قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجهاد أعم من القتال. تكليف الأمة بالجهاد. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا. وقد كلف الله تعالى المؤمنين بما كلف به المرسلين، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ووصف الله المسلمين في كتابه بقوله: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة. توحيد العبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. أي أن توحيد العمل هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي طريق الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقد دلت النصوص أن من قال هذه الكلمة عالما معناها مقرا به عاملا بما تقتضيه هذه الكلمة من التزام بعبادة الله وحده فإنه يبعث يوم القيامة آمنا من النار. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فمعنى الإله المعبود، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تعالى الذي هو الرب ذو الصفات التي قلنا إنه منفرد بها كالخلق والرزق والتدبير، لا إله غيره ولا شريك له ولا مثيل. شروط لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد. فادري ما أقول. الأول العلم، وهو العلم بمعناها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا يعقل أن يقال إن من قالها ولا يعلم المعنى فقد صحت منه. والثاني اليقين، المنافي للشك، المنافي الشك، وهو اليقين بتوحيد الله تعالى وبأن محمدا رسول الله. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فمن شك بشهادته لا يصح أنه شهد. والثالث القبول، وهو ضد الرفض. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن قالها وهو رافض لما تعنيه فلا يصح أنه شهد بها. والرابع الانقياد، وهو الانصياع لأوامر الله والسير وفقا لها، وهو ضد الترك وضد الإعراض. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الخامس الصدق، وهو ضد النفاق، وذلك أنها لا تصح ممن يقولها كاذبة وهو في حقيقته كافر بها. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. السادس الإخلاص، وهو ضد الشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص أي النقي الذي لا شرك فيه. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. السابع المحبة، وتكون لله ورسوله ولما شرعه الله تعالى وأنزله على رسوله، ويدخل في ذلك محبة الإيمان وأهله وبغض الكفر وأهله. قال تعالى في محبته: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال في المشركين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى في شرعه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فصل في العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. تعريف العبادة: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وهذا تعريف العبادة، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أنواع العبادة: وفي الحديث ما مخها الدعاء خوف وتوكل كذا الرجاء. والحديث الذي أشار إليه هو: الدعاء مخ العبادة، وهو ضعيف، لكن الصحيح هو: إن الدعاء هو العبادة. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن أنواع العبادة الخوف، وهو الخوف من الله تعالى من غضبه ومن عذابه، وذلك من العبودية لله تعالى ومن الإيمان بقدرته وبحسابه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: لمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن بطة العكبري: وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. وعن مجاهد المتوفى حوالي 101 من الهجرة في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيدعها. وعن قتادة ابن دعامة المتوفى 100 هجرية في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: إن المؤمنين خافوا ذلكم المقام فعملوا له ودانوا له وتعبدوا بالليل والنهار. وهذا الخوف لا يعارض أن الإنسان قد يخاف خوفا فطريا من شر قريب، وهذا الخوف ليس شركا، كما قال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إنما يكون الشرك حال كون الخوف خوف العبد من غير الله كخوفه من الله تعالى. ومن أنواعها التوكل، وهو الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمور إليه مع الإيمان بأنه لا ينجح عمل ولا يحدث في ملك الله شيء إلا بإذنه وأمره مع العمل بأسبابها. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن أنواعها الرجاء، وهو حسن الظن بالله والرغبة في لقائه والطمع فيما عنده من عطاء وفضل. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والخوف والرجاء لا يتنافيان، بل لا بد للعبد من الجمع بينهما. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. العبادات القلبية، ورغبة ورهبة الخشوع، وخشية إنابة الخضوع. قال الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغبة شبيهة بالرجاء، إلا أن الرغبة إرادة حصول الخير والسعي إليه، بينما الرجاء هو الطمع فيه. كذلك فإن الرهبة قريبة من الخوف، إلا أن الرهبة طول الخوف واستمراره. ومن أنواع العبادة الخشوع، وهو التذلل والخضوع المرافق للخوف. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن أنواعها الخشية وهي غير الخوف. قال تعالى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالخشية هي الشعور الذي يصيب المرء عند وجوده بين يدي عظيم، والخوف أن يكون بسبب الذنوب والتقصير، والخشية تكون بسبب عظمة الله تعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا قدره. ومن أنواعها الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى والالتجاء إليه. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن أنواعها الخضوع، والخضوع والخشوع شبيهان، إلا أن الخشوع يكون مع الخشية والخضوع يكون مع الخوف. قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة عبادات، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. ومن أنواع العبادة الاستعاذة، وهي سؤال العبد ربه أن يمنع عنه شيئا ما. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن أنواعها الاستعانة، وهي طلب العون والتيسير من الله تعالى. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن أنواعها الاستغاثة، وهي طلب النجاة عند وقوع المصيبة. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. الذبح والنذر من العبادة، والذبح والنذر وغير ذلك، ففهم هديت أوضح المسالك. ومن أنواع العبادة ذبح التقرب، وهو ذبح الذبيحة تقربا بذبحها لمن لا يأكل منها. قال تعالى: فصل لربك وانحر. ومن أنواعها النذر. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر هو أن يتعهد العبد بأداء عمل صالح تقربا لله تعالى. ولكن هناك نوع من النذور يسمى نذر الشرط، وهو قول القائل: نذرت أن أفعل كذا إن فعل الله لي كذا. فهذا لا يجوز، لأنه شبيه بالمقايضة وفيه سوء أدب مع الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. كذلك فمن نذر معصية فليس له أن يفعلها، وعليه التوبة وكفارة اليمين، أو نذر ما لا يستطيع عمله فعليه كفارة يمين. وغير ذلك من العبادات كثير، كالصلاة والزكاة والتسبيح وتلاوة القرآن وغيرها. وما ذكره الناظم هو الأنواع التي يغفل عنها كثير من الناس. صرف أي نوع من العبادة لغير الله شرك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. والعبادات إن صرفها العبد لغير الله فقد أشرك، وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لكن العبادات تنقسم إلى قسمين: الأول أن يكون الفعل فيه جانب تعبدي وجانب طبيعي، مثل الحب، فالحب لله تعالى عبادة، والطبيعة البشرية تقتضي حب المخلوق، فالناس يحبون أهلهم وبلادهم وأموالهم. كذلك الخوف، فإن خوف الله تعالى عبادة، والبشر يخافون من الذئب والسيف والفقر، والأمثلة في ذلك عديدة. فهنا نقول: إن من صرف هذا الفعل لغير الله بقصد التعبد فقد أشرك، ومن ساوى الله مع غيره في ذلك الفعل فقد أشرك، مثل أن يحب مخلوقا كحب الله، أو يخافه كما يخاف من الله. أما في الحالات الطبيعية فلا يشرك. الثاني أن يكون الفعل عبادة محضة، بمعنى أن الفعل بنفسه عبادة كالدعاء، فقد سبق معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. كذلك الصلاة والصيام، فما كان من هذا النوع من الأفعال فمن فعله لغير الله فقد أشرك بمجرد فعله. فمن صلى صلاة النصارى وهو يريد أن يجربها أو أن يشارك من باب التسلية فقد أشرك، لأن الصلاة عبادة. كذلك من توجه بالدعاء لغير الله فقال: يا عيسى ابن مريم، أو يا عذراء، أو يا علي، أو يا حسين، أو يا محمد، اشفني من هذا المرض، أو ارزقني، أو مدني بمددك، أو يسر أمري، فكل ذلك شرك، لأن الدعاء عبادة والدعاء غير الطلب. فلو قال إنسان لإنسان: ناولني هذا الشيء، أو أخبرني ماذا رأيت، أو أعطني درهما، فهذا ليس دعاء. فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر. وبيان كل منهما: الشرك الأكبر، والشرك نوعان، فالشرك الأكبر به خلود النار إذ لا يغفر، الشرك له نوعان، أكبر مخرج من ملة الإسلام ويخلد صاحبه في النار فلا يخرج منها، وأصغر يبقى صاحبه مسلما ولكنه واقع في أشد أنواع الفسوق وصاحبه يستحق العقوبة في النار ولكنه تدركه الشفاعة أو الرحمة فيخرج منها بعد أن يعذبه الله مدة الله أعلم بطولها. وكلام الناظم الآن عن الشرك الأكبر. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي. الشرك الأكبر الأصل فيه مساواة غير الله بالله وجعل غير الله ندا لله، والند هو النظير يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. ومن صور الشرك أن يتخذ العبد مخلوقا يدعوه ويطلب منه جلب الخير أو صرف الشر أو غيرها من الأشياء أو غيرها من أشياء لا يقدر عليها غير الله، كمن يقول يا محمد أو يا علي أو يا حسين أو يا سيدي فلان وفقني في حياتي مع اعتقادي أن لذلك المدعو قدرة أن يسمعه ويجيبه، فهذا قد دعاه من دون الله ثم اعتقد له قدرة سمع ثم اعتقد له قدرة سمع شبيهة بسمع الله وقدرة فعل شبيهة بقدرة الله، فجمع بين صرف العبادة لغير الله والتشبيه. ومن هنا نجد الفرق بين من يتصل بالشرطة مثلا وبين من يطلب الغوث من الموتى، فالذي اتصل بالشرطة قد كلمهم دون أن يعتقد لهم سمعا كسمع الله وطلب منهم ما يقدرون عليه ولم يعتقد لهم قدرات غيبية وتصرف بالكون، أما الذي يستغيث بالموت ويدعوهم فهو اعتقد لهم سمعا كسمع الله يسمعونه بها وقدرات على التصرف بالكون يستجيبون له بها. الشرك الأصغر. والثاني شرك أصغر وهو الربا فسره به ختام الأنبياء. النوع الثاني من الشرك، الشرك الأصغر الذي يبقى صاحبه مسلما ويستحق العقاب بالنار لكن لا يخلد فيها أبدا. قال وهو الرياء، وهو أن يعمل العبد الطاعة ليراها الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الحلف بغير الله شرك أصغر، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كقول القائل والنبي أو والكعبة أو ورأس أمي أو بشرفي، فكل ذلك حلف بغير الله، ولا يجوز للعبد أن يحلف إلا بربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالله لا يكون إلا عند أمر عظيم. قال تعالى واحفظوا أيمانكم. وذم أحد المشركين بكثرة الحلف فقال ولا تطع كل حلاف مهين. فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. وفي هذا الفصل التنبيه على أمور شاعت بين الناس وهي من الشرك أو تشبيهه، أغلبها استمد من الجاهلية أو من الأديان الوثنية، نجد الناس يفعلونها غافلين عن حقيقتها، اعتقاد أن بعض الجمادات تجلب النفع أو الضر، ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. الودعة هي أصداف البحر، والناب أي سن الذئب، بعض الناس يعلقون دفعا للحسد، والحلقة هي كالسوار من النحاس يلبسونها لتقيهم من مرض في الذراع، وأعين الذئاب فيعلقون عين الذئب لاعتقادهم أن الجن يهرب منها، والخيط هو خيط يعقدونه عقدا ويقرؤون عليه تمائم ثم يعلقونه على المريض ليشفى، والعضو من النسور كالعظم أو غيره يعلقونه على الصبيان لدفع الحسد، والوتر هو وتر قوس الرمي كان إذا كان عتيقا باليا يعلقونها على الصبيان أو الدواب لدفع الحسد، وتربة في القبور هناك من يتمسح بها للاستشفاء وغير ذلك، ويلحق بها الخرز الأزرق الذي يعلقه الناس لدفع الحسد، وهو كثير منتشر في تركيا خاصة والبلاد التي كانت تابعة للدولة العثمانية، فترى الناس يعلقونها على أجسادهم وعلى ممتلكاتهم لتحميها، وكذلك الحذاء القديم الذي يعلقونه على الممتلكات لدفع الحسد، وكذلك تربية بعض أنواع الحيوانات كالسلحفاة لجلب الرزق وأمثال ذلك الكثير. أي شيء من هذه الأمور فعله الإنسان فإن الله تعالى ينزع عن فاعله حفظه ويكل أمر حفظه إلى هذه الجمادات، فهل تنفعه من دون الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. قال القاسم بن سلام: المتوفى سنة 224 من الهجرة: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. الرقى المشروعة: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. بالنسبة للرقية من الحمى أي السم واللدغة، والرقية من العين الحاسدة أو غير ذلك، فإن كانت من القرآن والسنة فقط فهذا مشروع ولا خلاف في جوازه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فاشترط للرقية 4 شروط: الأول أن تكون من الكتاب والسنة، والثاني أن تكون باللغة العربية أو دعاء بلغة مفهومة إذا كان الداعي وأعجمي، والثالث أن تكون بكلام مسموع مفهوم، لأن الذي يتمتم بكلام غير مفهوم لا يمكن أن نأمنه أنه لا يقول شركا، والرابع الاعتقاد أن الله تعالى هو الشافي، والرقية سبب كالدواء. الرقى غير المشروعة: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية، فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. والرقى إذا كان الراقي يتمتم بكلام غير مفهوم فهذا قد يكون فيه شرك أو سحر، أو كان هناك طلاسم ورموز يكتبها فهذه شرك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. وبعض الدجاجلة يدعون أنهم يتكلمون باللغة السريانية، ولقد وقعت على بعض الأدعية التي تنتشر بين الصوفية كالدعوة الجلجلوتية والبرهتية كما يسمونها، وفيها كلام يقولون أنه أسماء الله باللغة السريانية، فسألت الذين يتحدثون السريانية فقالوا: هذه ليست كلمات سريانية، فليست إلا أسماء للشياطين يدعونهم من دون الله، مثل قولهم: بنور جلال بازخ وشرنطخ، بقدوس بركوت به الظلمة انجلت. فهذا كله من الشرك التمائم. وفي التمائم المعلقات: إن تكو آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجاز والبعض كف. والتمائم هي الأشياء التي تعلق على الأشياء على الأشخاص أو الأشياء لجلب الخير أو دفع الشر، فهذه إن كانت آيات من كتاب الله فهذا فيه خلاف، فبعض السلف رأوا جوازها، وهذا يشترط له أن تكون مكتوبة بخط مقروء وليس فيها زيادة ولا تغيير في مواضع الكلمات، أو الكتابة بطرق شبيهة بالطلاسم ولا تغيير. وبعض السلف رأى عدم الجواز، والراجح أنها لا تجوز. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيم أولي الإسلام. وإن كانت التمائم فيها شيء من غير الكتاب والسنة، فكان فيها طلاسم أو رموز أو من كلام البشر، فهذا محرم بلا خلاف، وهو من الشرك ومن البعد عن عمل أهل الإسلام، وشبهها الناظم بالأزلام، وهي التي كان يستخدمها أهل الجاهلية. فصل: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية، تعظيم ما لم يأذن الله بتعظيمه. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. ومن أعمال المشركين التي لا يعملها إلا من تلبس بالشرك التعظيم لما لم يأذن الله بتعظيمه، أو قد يعبر عن ذلك اليوم بالتقديس، كمن يلوذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بمرض الشدر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ومثال لذلك التعظيم والتخديس من يراود مكانا أو حجرا أو قبرا أو شجرة أو غير ذلك يتخذه عيدا، يعني يكرر عودته إليه معتقدا قدسيته بلا دليل. أنواع زيارة القبور. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. زيارة القبور لها ثلاث أنواع، سنية وبدعية وشركية. فإنه الزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. هذا النوع الأول وهو أن يقصد تذكر الآخرة وتذكر مصيره والدعاء للموتى، ولم يقل هجرا أي قولا محظورا محرما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. فهذه الزيارة السنية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وعن علي بن الحسين عن الحسين رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عليه وتبكي عنده، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. والنوع الثاني من زيارة القبور هي التي تكون بقصد التوسل بصاحب القبر إلى الله تعالى، والتقرب إلى الله تعالى من خلال المقبور. وهذه بدعة محدثة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بها، فهذا تشريع خارج عن شريعة الإسلام وهو ضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وقال ابن أبي داود: المتوفى سنة 316 من الهجرة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. النوع الثالث من زيارة القبور هو أن يذهب ويدعو المقبور نفسه، وحتى لو دعا المقبور دون أن يذهب إلى قبره، فكل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. وهذا من البلايا المعاصرة التي انتشرت بين الأمة بسبب كيد الشيطان والتأثر بأهل الشرك: البناء على القبور. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. الذي يتخذ عند القبور أنوارا ويبني عليه المساجد فهذا قد ترك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم واتبع انحرافات اليهود والنصارى. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بل ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في السنن حديث في النهي عن اتخاذ السرج جمع سراج على القبور، لكنه ضعيف. ارتفاع القبور. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسواه، هكذا صح الخبر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر فوق الشبر، وأمر بتسوية كل قبر مشرف، والمشرف يعني المرتفع، يعني أمر بخفضها لتصبح قريبة من الأرض. قال فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني القبور المرتفعة. وأمر علي رضي الله عنه فقال له: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إطراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرته وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يطريه الناس، والإطراء هو الإفراط في المدح، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن فريقا من الناس خالفوه في ذلك، فأطروه وأشركوه مع الله تعالى، فمنهم من يقول عند كربه مستغيثا يا محمد، ومنهم من جعله خالقا للدنيا والآخرة وفضله على الله تعالى، فسمى الله منتقما وملجأ فسمى الله منتقما وملجأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم الغيب الذي سطره الله في اللوح المحفوظ، وأن هذه جزء من علومه، فهو يعلم فوق ذلك. وذلك في الأبيات التي يرددها هؤلاء في جلساتهم، فيقولون: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فنعوذ بالله من الشرك. مخالفة أهل البدع للرسول فيما يخص القبور. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات. وهذه مخالفة أهل البدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور، فقد عظموها وشيدوها وجصصوها وبنوا عليها، وعظموا بعضها تعظيما شديدا، وليس تحتها إلا عظاما لم يأمر الله بتقديسها ولم يأذن بذلك. بل نحروا في سواحها النحائر فعل أولي التشريع بل نحر في سواحها النحائر فعل أولي التسبيب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، فصادهم إبليس من في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شأن من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. وهذه أفعال أهل الشرك والقبورية، إذ أنهم ذبحوا الذبائح تقربا للموت كما فعل أهل الجاهلية، بل وأشركوا بالله تعالى، فصاروا يدعون أهل القبور من دونه ويطلبون الحاجات منهم. وهذه من فخاخ إبليس التي صاد بها قوم نوح، إذ أمرهم بصناعة تماثيل لصالحهم، ومع مرور السنين عبدوهم من دون الله، وهؤلاء أمرهم ببناء الأضرحة حتى عبدوا القبور من دون الله. قال ابن عباس عن المذكورين في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: أسماء رجال صالحين من أقوام نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم، وذكر عقوبة من صدق كاهنا. حقيقة السحر: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، يعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. السحر حق، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، فقال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فدل على أن السحر حقيقة وأنه يؤثر، والسحر منه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يسبب الأوهام، ومنه ما يفرق بين الزوجين، ولكن ذلك لا يكون إلا بقدر الله تعالى والأمور التي جعلها في كونه ولم يأمر بها في شرعه. تكفير الساحر: وحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، وحكم الساحر في شرعنا أنه كافر، لقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالشياطين ادعوا أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان يسحر، فقال الله تعالى: وما كفر سليمان، دليل على أنه لو استخدم السحر لكفر. وقال تعالى: ولكن الشياطين كفروا، أي استخدموا السحر، فعبر عن السحر بالحكم المترتب عليه وهو الكفر. وقال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر. الحكم القضائي على الساحر: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك، ما فيه أقوى مرشد للسالك. وحكمه عند القضاء القتل، وهذا كما روى الترمذي في جامعه عن جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام جندب رضي الله عنه. كذلك روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها. وأصل الأثر عند ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، ووجدوا سحرها فاعترفت به، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه. شعاب السحر: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه. ومن أنواع السحر سحر الصابئة والكلدانيين، وهو سحر يفعلونه عند وجود حركة معينة في النجوم. ومن أنواعه ما يسمى بعلم الحروف، وهو ينسب إلى اليهود وتسمى عند العلماء حروف أبي جاد، وذلك أنهم يعطون كل حرف من الأحرف الأبجدية قيمة رقمية، ويأخذون أسماء الناس ثم يسحرون بناء على ذلك، أو يدعون أن هذه القيمة الرقمية تخبرهم بشيء من الغيب. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: إن قوما ينظرون في النجوم وفي حروف أبي جاد، قال: أرى أولئك قوما لا خلاق لهم. وقال الكلبي: هم اليهود طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخراجهم من حساب الجمل. وحروف أبي جاد يحسب بها اليوم المشتغلون بما سموه الإعجاز العددي، والله المستعان. ومن أنواع السحر سحر الطلاسم، وهو كلمات ترسم على أشكال مربعات أو نجوم أو زخارف، أو أحيانا يرسمون مربعات بداخله أرقام وتوضع الأوراق المرسوم عليها في أماكن معينة، كل سحر بحسبه. وقد يغسل الطلسم في ماء ليسقاه الشخص، أو يصب عليه ذلك الماء أو على عتبة داره. وللسحر أنواع أخرى، لكن على المسلم ألا يوسوس من هذه الأمور، فالسحر مثل أي مرض أو أي أذية معروفة، لكن يجب أن نعرف مثل هذا، لأن كثيرا ممن يدعون أنهم شيوخ لهم كرامات أو معالجون روحانيون أغلبهم سحرة، فاحذروا منهم. مسألة علامات الساحر: لكون الناس في البيئة الإسلامية ينفرون من السحرة ويعرفون أن السحر كفر، اتخذ السحرة وسائل لخداع الناس، فمنهم من يتسمى باسم المعالج الروحاني، وهذا الروحاني ساحر بلا شك، ومن هؤلاء من يدعي أنه يتعامل مع الجن المسلم، وهذا ساحر كاذب بلا شك، ومن السحرة من يدعي أنه شيخ له كرامات، ومنهم من يدعي أنه راق يعمل بالرقية، ومنهم من يدعي أنه يعالج بالأعشاب، وهؤلاء قد يلتبس أمرهم على الناس. فعلامات الساحر منهم هي: يخبر الشخص بأمر غيبي، مثل أن يخبره باسمه، أو يقول له: أنت جئتني لأجل كذا وكذا، دون أن يكون القادم إليه أخبره. السؤال عن اسم الأم: أن يطلب شيئا من الأثر، يعني يطلب أن تأتيه بظفر أو شعر أو قميص داخلي، أن يعطيك شيئا مغلفا ويأمرك بعدم فتحه، أن يطلب منك أن تأتيه بشيء نجس، أن يطلب منك أن تذبح ذبيحة، أن يقول كلاما يدعي أنه باللغة السريانية أو العبرية، أو يطلب منك قول مثل هذا الكلام، أن يتمتم بكلام غير مفهوم، أن يقرأ أو يكتب آيات مع حذف أحرف أو كلمات منها، أو يقرأه بالمقلوب أو يكتب بالمقلوب أو يطلب منك ذلك، كل هذه علامات على أنه ساحر، ولا تجتمع كلها، وإنما واحدة منها تكفي للحذر منه. والشيخ أو الراقي عنده كتاب الله وسنة رسوله دون خزعبلات ولا أمور غريبة. فك السحر وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع حله، أي فك السحر وعلاجه بنصوص الوحي كقراءة القرآن والدعاء بأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع وجائز. أما حله بالسحر فلا يجوز مطلقا، لأن عمل السحر كفر، وإنما كلام الله شفاء. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كفر من صدق كاهنا، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فمن صدق الكهنة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحي، ومنه قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر، إلا الرسل، فإن الله يخبرهم ببعض أمور الغيب. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. بل حتى لو أتى الكاهن ولم يصدقه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا يدخل فيه قراءة الكف والفنجان والأبراج في المجلات وحظك اليوم، وحتى الألعاب التي فيها متى ستموت وما مهنتك المستقبلية وما شابه ذلك. فصل يجمع معنى حديث الجبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها. وهذا الفصل ندرس الدين ومراتبه وأركانه. الدين قول وعمل. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. الدين قول وعمل، هذا ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من أهل السنة. ودليله قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. وقال نوح وهود وصالح وشعيب صلى الله عليه وسلم لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله واتقوه. وقال المسيح صلى الله عليه وسلم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. بل هذا بإجماع الأنبياء، فقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادة العمل الموافق لأمر الله بنية التقرب إليه وحده. ومن الإجماع قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار. وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. مراتب الدين. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاثة، فصله: جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه. مراتب الدين. فكما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلها: جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركانه. وذلك أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر، وسأله ليعلم الناس دينهم، فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابات مختلفة دلت على تفاوت هذه المراتب كما سنبين بإذن الله. وسأذكر كل جزء من الحديث في موضع، والحديث رواه البخاري ومسلم. أركان الإسلام. فقد أتى الإسلام مبني على 5، فحقق ودري ما قد نقل. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه 5 هي أركان الإسلام، فمن أتى بالشهادة والصلاة كان مسلما، ومن تركها ترك الإسلام. أما الزكاة والصيام والحج فمن تركها كان عاصيا أو كافرا كفرا أصغر لا يخرجه من الدين. عن عبد الله بن شقيق قال: ما علمنا شيئا من العمل قيل تركه كفر إلا الصلاة. وقال أحمد بن حنبل: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ركن الإسلام الأول الشهادتان. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتين وهي العروة الوثقى التي من استمسك بها ثبت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والكفر بالطاغوت هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله والبراءة من ذلك والإيمان بالله والإيمان بأنه الإله الواحد المستحق للعبادة والانقياد له. ركن الإسلام الثاني الصلاة، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة. قال تعالى: فأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقد افترض الله تعالى على عباده 5 صلوات في اليوم والليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وزاد ابن ماجه: فإذا تركها فقد أشرك. ركن الإسلام الثالث الزكاة، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. والزكاة 3 أركان، وهي إخراج جزء محدد من المال بصفة حددها الله تعالى. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والزكاة تكون بالمال والزرع والبهائم والتجارة. أما المال سواء كان ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامها كالنقود، فإذا امتلك المسلم مقدارا محددا منها ومر على امتلاكه له سنة قمرية كاملة فيخرج منها ربع العشر، أي اثنان ونصف بالمئة. وأما التجارة فإن البضاعة تعتبر مالا تقيم بقيمة المال وتخرج زكاتها. والأفضل أن يخرج زكاتها من السلع نفسها. وقد جوز عدد من العلماء أن يخرج الزكاة نقودا لأن البضاعة تقدر بالمال، والمواشي يقصد بها الإبل والبقر والضأن والمعز، وأيضا لها مقدار معين يمر على امتلاكه سنة فتخرج زكاتها بعد مرور عام، ولها طريقة حساب خاصة. وأما الزروع فالزكاة في أنواع محددة. عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر تؤدى يوم الحصاد. وليس هناك مجال ذكر التفاصيل، وإنما تدرس في الفقه. وأما ما امتلكه المرء من عقارات وأثاث ولباس وزينة وسائر الممتلكات التي لم نذكرها، فلم يفرض الله فيها الزكاة ما لم تكن للتجارة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقوله وترد دلالة على أن هذا المال الذي يجب إخراجه في الزكاة هو حق للفقراء، فإذا أكله ذلك الغني ولم يخرجه لمستحقيه فقد أكل حق غيره بالباطل. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يعني إذا لم يخرجوا زكاتها. ركن الإسلام الرابع الصوم، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. الركن الرابع من أركان الإسلام هو الصيام، وهو الانقطاع عن الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر إلى غياب الشمس في أيام رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ركن الإسلام الخامس الحج، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. والحج هو الذهاب إلى مكة لأداء عبادة لله مخصصة فيها الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار، وهو فرض على المسلم مرة واحدة في عمره بشرط أن يكون قادرا، فإن لم يكن قادرا فليس فرضا عليه. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله فرض الحج على الناس واستغنى عن الكفار فهم لا يجوز أن يدخلوا مكة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أركان الإيمان، فتلك 5 وللإيمان 6 أركان بلا نكران. بعد أن ذكرنا أركان الإسلام الخمسة نذكر أركان الإيمان وهي ستة. إذ سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أشرنا إليه سابقا، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ركن الإيمان الأول الإيمان بالله، إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفات الكمال. الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى بصفاته التي أخبرنا بها بالوحي. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال العلامة الميزاني: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته. ركن الإيمان الثاني الإيمان بالملائكة وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، وهم مخلوقات خلقهم الله من نور. قال الله تعالى عنهم: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم من يرسلهم الله تعالى إلى الأنبياء ليبلغوهم برسالاته كجبريل عليه السلام، ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالمطر، ومنهم إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور. والمسلمون يحبون الملائكة على عكس بعض الكافرين الذين يعادونهم. فقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومن اعتقادات أهل الجاهلية أنهم يدعون أن الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ركن الإيمان الثالث الإيمان بالكتب وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. وركن الثالث الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فنؤمن أن الله أنزل كتبا على رسله، منها ما نعرف اسمه ومنها ما لا نعرف، ونؤمن أنها كلها حق فيها هدى ونور، ومنها صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل. قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال: وآتينا داود زبورا. وقال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وخاتم الكتب المنزلة هو القرآن العظيم وهو المهيمن عليها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونعلم أن التوراة حرفها اليهود والإنجيل مفقود، أما الذي بين أيدي النصارى ويسموها الإنجيل فهو ليس بالإنجيل، وإنما سيرة حياة المسيح صلى الله عليه وسلم كتبها تلاميذه، وفيها شيء من أقواله، وحتى هذه فلا تثبت صحة نسبتها إلى مؤلفيها. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قوم من المسلمين سيكتبون كتبا تتلى على الناس تصريفهم عن كتاب الله تعالى، وأنها ستتلى على الناس وهم راضون بها لا يردون ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من أشراط الساعة أن يظهر القول ويخزن العمل، ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنات فلا يوجد من يغيرها. قيل له: وما المثنى؟ قال: ما استكتب من كتاب غير القرآن، فعليكم بالقرآن، فبه هديت وبه تجزون وعنه تسألون. ولو فتحنا كتب عقائد أهل الكلام من معتزلة وأشاعرات نجد أن فيها الرد الصريح لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من الكلام الفلسفي الذي هو أصل عقائدهم الشيء الكثير، بل وبعض كتبهم تمر عليك الصفحات الكثيرة فيها لا تجد فيها آية ولا حديثة، وتراها تتلى عليهم لا يغيرها منهم أحد. وكذلك الحال مع كتب المذاهب التي تجد كثيرا منها تصنف في ذكر آراء رجال المذهب، وتقريبا تخلو من كلام الله وكلام رسوله، وهي تتلى على كثير من الناس لا يغيرها منهم أحد. وإذا نصحهم أحد بعدم الانتماء إلى هذه الانتماءات وبدراسة القرآن والسنة بدلا من دراسة هذه الكتب حاربوه، والله المستعان. ركن الإيمان الرابع الإيمان بالكتب ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. الركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل عليهم السلام دون تفريق بينهم، دون تفريق بينهم في الإيمان بهم وصدقهم ووجوب طاعتهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والرسول درجة أعلى من النبي، فالرسول هو من يرسل إلى قوم مخالفين له لتبليغهم بشرع جديد. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما النبي فهو يوحى إليه بشرع من قبله لإحكامه وضبط المسائل المتجددة، ويبلغ ذلك قوما موافقين له. والأنبياء كثر، وقد أخبرنا الله بأسماء 25 نبيا منهم، وقد جمعتها بقوله: هذا قصيد في أسامي الأنبياء أحصيتها في محكم القرآن: آدم وإدريس ونوح أول للمرسلين إلى أولي الأوثان: هود وصالح وإبراهيم والمصطفى لوط وإسماعيل وذو الإذعان إسحاق ويعقوب ويوسف ابنه وشعيب أيوب أولو العرفان ذو الكفل يونس، ثم يأتي بعدهم موسى وهارون الفصيح الثاني، واذكر من الأخيار إلياس اليسع داود ذا الأيدي أبو سليمان داود ذا الأيدي أبو سليمان زكريا يحيى عيسى، ثم محمدا، واختم به: والحمد للرحمن. من هما أول وآخر الرسل؟ أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. أول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولأن أمته أول أمة تكذب المرسلين. أما آدم صلى الله عليه وسلم فقد كان نبيا وليس رسولا، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قراءة أخرى: وخاتم النبيين. وفي قراءة أخرى: وخاتم النبيين. وقال هو صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده كفر، ومن آمن بنبي بعده كفر، مثل غلام القدياني وأتباعه. أما عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وكونه سيأتي في آخر الزمان فهو نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم وليس بعده، وعندما ينزل فسينزل ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. أولو العزم من الرسل، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا: ومن الرسل من سماهم الله أولو العزم وهم أفضل الأنبياء. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال الناظم: أنهم خمسة ذكروا في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى في قوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال كثير من العلماء أن هؤلاء هم أولو العزم، ولم أجد دليلا يصح في تخصيصهم بذلك، وإن كانت سيرتهم تدل على فضلهم وجلدهم، إلا أن تحديد أولي العزم فيه خلاف على أقوال عديدة. ركن الإيمان الخامس اليوم الآخر: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وهو اليوم الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء، ولا يعلم أحد موعد الساعة إلا الله تعالى. قال تعالى:

وهذا كذب به المعتزلة والمنافقون بحجة أن عقولهم لم تقبله. نسأل الله العافية. البعث والنشور، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. ومن الإيمان الإيمان بلقاء الله تعالى بعد البعث والنشور، وذلك أن الله تعالى يبعث الموتى كما قال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والقيام من القبور يكون كما ينبت الزرع. قال تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ثم يحشر الناس أي يجمعون وهم حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. قال تعالى: إنكم قال قال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم المحشر وحشر الناس، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، يجمع الخلق جميعهم في ذلك اليوم. قال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، علويهم أي من أهل السماء. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والسفلي أي أهل الأرض. قال تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أهوال يوم القيامة، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، والموقف هنالك عظيم. قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ومن شدة هذا اليوم وخوف الناس فيه، فإن بعضهم سيفر من أهله. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلا أن المتقين يخفف الله عنهم هول ذلك اليوم. قال تعالى عن المؤمنين إذ يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقال الله في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الحوض، وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، وذلك في يوم المحشر إذ تدنو الشمس ويعطش الناس، فينصب الله لكل نبي حوضا يشرب منه أتباعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته، وإن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن من معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم حق كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وبه يشرب جميع حزبه أي أتباعه، وذلك في الأخرى أي يعني الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ويقدم إليه أناس من أمته يعرفهم بعلاماتهم، ولكن الملائكة تمنعهم من ورود الحوض لأنهم مبتدعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إني منه إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. الشفاعة العظمى، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع ثلاث شفاعات، اثنتان منها خاصتان به، وهما الشفاعة في يده الحساب، والشفاعة في فتح باب الجنة، وهما الشفاعة في بدء الحساب، والشفاعة في فتح باب الجنة، والثالثة له ولغيره، وهي الشفاعة في إخراج أناس من النار، أو تخفيف عذابهم، أو رفع درجات بعض أهل الجنة. والشفاعة العظمى هي التي يشفعها لأمته، وهي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لكل عبد صحيفة كتب فيها عمله، قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فتسقط الصحيفة بيد صاحبها، فأهل الجنة تأتيهم صحيفتهم بيدهم اليمنى، وأهل النار تأتيهم بيدهم اليسرى، فيضع بعض الفجار يدهم اليسرى خلف ظهورهم رغبة بأن يلتقطوا صحائفهم باليمين، فتأتيهم صحيفتهم خلف ظهورهم. قال ربنا المجيد: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. الحساب. وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. بعد أن حشروا وأخذوا صحائفهم، يبدأ العرض على الله تعالى والحساب. قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وحينها تحدث أهوال شديدة. قال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وفي ذلك اليوم تقطع الأنساب. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وحينها يستوي الملك والعبد والغني والفقير. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويومها كما في الحديث: إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن، ثم يقول: أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فقال صلى الله عليه وسلم مؤيدا ذلك بقول ربنا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الشهود على العبد يوم القيامة. وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. في يوم القيامة يأتي الله بالكتاب الذي كتب فيه أعمال العبد، وجيء بالشهود عليه. قال المجيد: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون. الفرق بين الحساب والحساب اليسير. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. والحساب نوعان: حساب لأهل اليمين، وهو حساب يسير، إذ يقرره الله تعالى بأعمالهم فيقرون فيغفر لهم فيدخلهم الجنة. وحساب لأهل الشمال، فهؤلاء ينكرون معاصيهم فيناقشون الحساب، فلا يغفر الله لهم بل يعاقبهم عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. والعرض وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني يستره، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. وفي رواية أخرى يقول: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. شهادة الجسد على صاحبه يوم القيامة، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح. ذكرنا أن أصحاب اليمين يقررون بذنوبهم فيعترفون فيغفر الله لهم، أما أصحاب الشمال وهم المجرمون فإنهم ينكرون ما عملوا، فتشهد عليهم الملائكة فينكرون، وتشهد عليهم الأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. وقال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا، عمل كذا، في يوم كذا، فهذه أخبارها. ثم ينكر شهادة كل من شهد عليه، فتشهد عليه أعضاء جسمه. قال تعالى:

ينصب الله تعالى الميزان ليزين به أعمال ليزن به أعمال العباد. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجمهور العلماء على أن الميزان واحد، وإنما قوله تعالى ونضع الموازين بالجمع لتعدد ما يوزن به ما يوزن فيه، فكلمة موازين تطلق أيضا على جمع كلمة وزن، وهذه الموازين قسط أي عادلة. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن فضله على عباده أن يضاعف لهم حسناتهم، فقد قال: وإن تك حسنة يضاعفها يؤتي وفوق وإن تك حسنة يضاعفها وفوق ذلك يزيد من عنده، فقد قال: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وأما السيئات فلا يعاقب عليها إلا بمثلها، فقد قال: ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، بل قد لا يعاقب عليها، فقد قال: ويعفو عن كثير. وقد يحولها من سيئة إلى حسنة إذا أتى المذنب بهذا الشرط. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا أن هناك أصناف من الناس أرادوا الدنيا فوفاهم الله أجورهم في الدنيا ولم يبق لهم في الآخرة من خير. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والكفر يذهب كل الأعمال الصالحة. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ومن عدل الله تعالى أن العبد لا يحاسب إلا على عمله. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا من كان سببا في ضلال غيره فيحمل ذنبه ومثل ذنب الذين أضلهم، لأن ضلالهم كان نتيجة لأفعاله. فقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وبالمقابل قال رسول الله وبالمقابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أصناف الناس عند وزن العمل: فبين نادي راجح ميزانه ومقرف أو بقاه عدوانه. الناس عند وزن الأعمال ثلاثة أصناف. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويعني بالموازين هنا كفة الحسنات، فإن ثقلت ورجحت على كفة السيئات فهو في عيشة راضية، أي في الجنة. قال تعالى في سورة الحاقة: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما ما خفت أعماله الصالحة فرجحت كفة السيئات عليها فهذا من أهل جهنم. قال تعالى في سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وأهل النار منهم من هو كافر يخلد فيها أبدا، ومنهم من كان مسلما إلا أن سيئاته أكثر من حسناته، فهذا يخرجه الله تعالى من النار إما بشفاعة يأذن بها الله تعالى أو برحمات الله تعالى دون شفاعة أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. والصنف الثالث هم من تساوت كفة حسناته وكفة سيئاته، فهو أولئك تحت مشيئة الله، ولا أعرف نصا في أمرهم. وأما المشهور من كونهم هم أصحاب الأعراف يقفون بين الجنة والنار حتى إذا شاء الله أدخلهم الجنة فلا أعلم لهم مستندا قويا. الصراط: وينصب لشروب الامتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاج وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقول للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بكر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قول بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد كله كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم فهذا الذي لا يسجد في الدنيا لله تعالى لا يستطيع أن يسجد في الآخرة وقال تعالى يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ومن لا يعرف أن الله ومن لم يع... ومن لا يعرف أن لله تعالى صورة وأنه ساق لا تشبه شيئا من المخلوقين فكيف سيعرفه يوم القيامة ينصب الله جسرا بين الأرض التي فيها الحساب والجنة وتحت هذا الجسر تكون جهنم قال صلى الله عليه وسلم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم وفي رواية قال واصفا له مدحضة مزلة يعني زلق تزل فيه القدم قال وفي جهنم كلابيب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم يعني كل واحد يمر على الصراط بحسب عمله منهم من يمر بسرعة ويصل سليما ومنهم من تخدشه الكلاليب والأشواك وينجو ومنهم من تخطفه الكلاليب فيكدس يعني يلقى في نار جهنم نعوذ بالله منها ومن أهلها وبعد عبوره يحبسون في القنطرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار يحبسوا بقنطرات بين الجنة والنار فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة وقد قال بعض المفسرين إلى أن ذلك في الأمور اليسيرة بينهم فيعفون عن بعض الشفاعة الثانية وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران بعد أن يعبر المؤمنون الصراط ويقفون على القنطرة وينتهون مما كان بينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأتي باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت فأقول أنا محمد فيفتح لي وقال فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا فكل يعرف مسكنه الذي جعل الله له إذا كان يعرض عليه في القبر وقال صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام الجنة والنار والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما عرفنا أنه بعد الحساب يفترق الناس منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار والجنة هي دار النعيم والنار هي دار العذاب وهما باقيتان لا تفنيان قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول وهل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون وقد قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال في شأن الكافرين: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. مع العلم أن الخلود يطلق على المكث الطويل وعلى الديمومة اللانهائية، فإذا اقترن بكلمة أبدا كما في الآيتين السابقتين فهذا يدل على اللانهاية. وصف النار: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. النار هي دار العقاب، فيها دركات يعني منازل، يعاقب فيها أهل النار وفق ما يستحقون. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وجهنم كلما خفت نارها زادها الله اشتعالا، فقال: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وهواؤها السموم، وهو الهواء الشديد الحر، وظلها هو الدخان الأسود، والدخان الأسود شرابها الحميم، وهو الماء المغلي. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، في سموم وحميم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، وظلها لا ظليل فيخفف من الحر ولا يمنع وصول اللهب. قال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. طعامهم فيها الزقوم. قال تعالى: أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وبعض الدركات لا يأكلون فيها إلا الضريع وهو نبات شائك. قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن الدركات من لا يأكل إلا الغسلين. قال تعالى: ولا طعام إلا من غسلين وهو الصديد الذي يخرج من أهل النار. وأخف الناس عذابا فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وأكبر الناس عذابا فيها المنافقون وهم الذين يظهرون الإسلام أمام الناس ويبطنون الكفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن صنوف العذاب في جهنم عذاب مانع الزكاة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن أنواع العذاب لمن تجبر واستكبر عن دعوة الرسل. قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ومن أصناف العذاب أنهم يتمنون الموت فلا يلقوه. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومن أصناف العذاب أنهم إذا احترقت جلودهم يبدلها الله بجلود جديدة ليزداد عذابهم. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ومن أصناف العذاب أن يصب على رؤوسهم سائل حار يذيب لهم بطونهم وجلودهم. قال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ومن صنوف العذاب الحسرة والندامة. قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ومن صنوف العذاب تباغضهم وتخاصمهم فيقولون كقول الله تعالى: هذا فوج مقتحم معكم. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ومن أصناف العذاب النفسي إن أهل الجنة يضحكون منهم ويسمعونهم كلاما فيه ذل ومهانة لهم. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فأسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ويقر أعيننا بهذه اللحظة جزاء على ما لقينا من أذى من هؤلاء. وصف الجنة: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. الجنة هي دار الثواب ودار الرحمة. قال الله تعالى للجنة في الحديث القدسي: أنت يا رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، والجنة كلها خير ونعيم. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويدخل أهل الجنة الجنة كما قال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويسلم عليهم الملائكة ويثنون عليهم. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والجنة درجات يدخلها الإنسان بحسب عمله. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا والدرجات العالية تسمى الغرفات. قال الله تعالى: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي بنفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأعلى الجنان الفردوس الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومن نعيم الجنة تآلف قلوب أهلها. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن نعيم الجنة طيب مسكنها. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر وحصباؤها الياقوت واللؤلؤ وترابها الزعفران. ومن نعيم الجنة طعامها الهنيء. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهؤلاء الغلمان هم خدم أهل الجنة. قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ومن نعيمها الراحة النفسية وديمومة الشباب. قال الله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخلها يخلد فيها ينعم ولا يبؤس، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. وأعظم نعيمها أن أهلها يرون الله تعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم اجعلنا منهم. الشفاعة الثالثة: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرض ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. هذه الشفاعة الثالثة من شفاعات نبينا الكريم، أنه يشفع في أقوام من المسلمين ماتوا موحدين، إلا أن معاصيهم طغت على حسناتهم فأدخلهم الله نار جهنم عقابا لهم. وقد يكون بعضهم ارتكب من المعاصي والموبقات الشيء الكثير حتى لم يبقى في قلبه

ركن الإيمان السادس الإيمان بالقدر، والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، فنؤمن بأمور أربعة. الأول أن الله تعالى علم كل شيء كان وسيكون، قال تعالى عالم الغيب ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الثاني أن الله كتب ما سيكون إلى قيام الساعة، قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الثالث أن الله شاء ما سيكون مشيئة كونية، أي أن ما حدث وسيحدث هو بمشيئة الله له أن يحدث، حتى لو لم يحبه الله إلا أنه شاء حدوثه لحكمته في تسيير السنن الكونية، قال تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذه تختلف عن إرادته الشرعية، وهي الأمور التي يحبها ويأمر بها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرابع الخلق، وهو أن الله خلق كل شيء علمه وكتبه وشاءه، قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. والله تعالى يقدر للإنسان ما يستحقه، قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال بعض الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. أمور تنافي الإيمان بالقدر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لغو لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. ذكرنا أن الأمور تكون بتقدير الله تبارك وتعالى، فلا يوجد تأثير للنجوم والأنواء التي هي مجموعات نجمية والأبراج، كل ذلك لا يؤثر في حياة الخلق ولا تسبب السعادة ولا التعاسة، كذلك ما يفعله بعض الناس من تطير طير فإذا طار إلى اليمين تفاءل وإذا طار إلى الشمال تشاءم، كل ذلك ليس له تأثير في حياتنا وشؤوننا، فكل أمورنا قدرها الله. وكذلك لا صحة لاعتقاد البعض أن من مات فقد أماته الغول أو الهامة وهي البومة أتته بالموت أو الصفر وهو دود البطن أو العدوى، بل إن ذلك يكون بتقدير الله، وقد يجعل الله للموت أسبابا حسية كالحادث والمرض والقتل، إلا أن ذلك بقدر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية لا عدوى ولا طيرة ولا غول. وكذلك كل ما يعتقد فيه الناس أنه يجلب الحظ كحذوة الحصان، أو يعتقدون أنه يجلب النحس كالغراب والبوم، أو يعتقدون أنه يدفع الشر كالخرز الأزرق أو الدق على الخشب، فكل ذلك من الموروثات الوثنية التي نهينا عنها. ثالث مراتب الدين الإحسان، وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. تكلمنا على مراتب الدين وذكرنا الأولى وهي الإسلام، والثانية وهي الإيمان، والآن المرتبة الثالثة وهي الإحسان، وهي المرتبة الأعلى. قال تعالى والله يحب المحسنين، وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والإحسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه درجة عالية من اليقين بالله تعالى، وكأنه يرى الله أمامه ويستشعر ذلك في كل عمله، فإذا عمل عملا يعمله وكأنه يرى الله أمامه. فإن لم يبلغ هذه المنزلة، لأن الواقع أنه لا يرى الله في الدنيا، فإن الله يراه فعلا، فعليه أن يستشعر هذه المراقبة من الله تعالى. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. زيادة الإيمان ونقصانه. إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، أقل أحواله أن يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقولها ويصلي، ويزيد على هذا الإيمان بالأعمال الصالحة. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فيزدادون إيمانا بسماعها وبتلاوتها وبالتزام ما فيها من أوامر ونواهي. وكما أن الإيمان يزيد بالطاعات فإنه ينقص بالمعاصي، وقد ينقص حتى لا يبقى منه إلا ذرة. الفاسق المسلم والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. الفاسق الملي وهو الفاسق الذي لم يقع في الكفر، أي الذي فسق عن أمر الله بارتكاب الآثام والمعاصي وترك الأوامر، وهو ملي بمعنى أنه لم يفارق ملة المسلمين، لأن فسوقه كان بارتكاب غير الأمور المكفرة. فهذا لا ننفي عنه مطلق الإيمان، فلا نقول إن إيمانه انعدم تماما، لكن بقدر معاصيه ينقص إيمانه، ولا ينتفي الإيمان بشكل كامل إلا إذا وقع بالكفر. عدم خلود الموحدين في النار، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. الفاسق الذي مات وهو مسلم لا نقول إنه يخلد في جهنم كما قالت المعتزلة وبعض الخوارج، بل نقول إن أمره إلى أن بل نقول إن أمره لله وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أعذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار كما بينا سابقا. لا نكفر مسلما بمعصية، ولا تكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. نحن نفرق بين العاصي والكافر، فالمسلم الموحد لا نصفه بالكفر مهما ارتكب من المعاصي والفجور إلا إذا ارتكب معصية جاء الدليل على أنها كفر، مثل سب الله أو رسوله أو دينه أو الاستهزاء بهم أو السجود للأصنام أو الدعاء غير الله، أو قال إن حكم غير الله خير من حكم الله، فهذه مكفرات من فعلها فهو كافر. أما المعاصي التي لم يدل الدليل على أنها كفر فلا نكفر فاعلها، كالسرقة والزنا والقتل وشرب الخمر وكشف العورة وعقوق الوالدين، فهذه لا يكفر فاعلها، لكن إذا إن استحلها وقال إنها حلال فهذا قد كذب الله تعالى فهو كافر، ويستثنى من ذلك الأحكام التي ليس فيها نص في الكتاب والسنة أو إجماع، واختلف فيها أئمة السلف ممن كان لقولهم دليل واعتبار، كالخلاف في جواز أكل لحم الضبع أو المسائل التي لم تظهر في زمان السلف وليس فيها نص صريح كالتصوير الفوتوغرافي، فهذه التي تسمى مسائل اجتهادية يعذر فيها المخالف. فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نسب محمد صلى الله عليه وسلم ومولده نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن أي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم الخليل بن آزر، واسمه تارح بن ناحور بن ساروح ابن راع ابن فالخ ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن مت شالخ ابن خنوخ وهو إدريس عليه السلام ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم. وأمه آمنة بنت وهب بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهو هاشمي نسبة إلى بني هاشم، وهم فرع من قبيلة قريش، وانتسابه إلى الذبيح أي إلى إسماعيل من إبراهيم إلى إسماعيل بن إبراهيم لا شك فيه، إلا أن هناك خلاف بين السلف هل كان الذبيح إسماعيل أم إسحاق، الراجح أنه إسماعيل. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأته. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفيل، وهو العام الذي قدم فيه المشرك أبرهة الحبشي إلى مكة على فيل لهدم الكعبة، فمنعه الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وولد صلى الله عليه وسلم ثم مات أبوه وهو في عامه الأول، وقيل إنه مات وأم الرسول صلى الله عليه وسلم حامل به، أرضعته جارية اسمها ثويبة، ورضع معه عمه حمزة وأبو سلمة المخزومي، ثم أرضعته حليمة السعدية. ماتت أمه وعمره 6 سنين، فكفله بعدها جده عبد المطلب أبو أبيه، ثم توفي بعد 2 عامين، فكفله عمه أبو طالب أبو علي أمير المؤمنين، أبو علي أمير المؤمنين. وعمل صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم، ثم في رحلة مع عمه للتجارة في الشام، ثم رحل في عمه للتجارة في الشام وكان فتيا. ثم في العشرينات من عمره كلفته خديجة بنت خويلد، وكانت من الأثرياء، بأن يتاجر لها في مالها، فلما رأت أمانته أعجبت به وطلبت منه الزواج فتزوجها. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وقبل الهجرة. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وعاش فيها إلى 53 من عمره، وفي سن 39 بدأ يجلس في غار في مكة اسمه غار حراء يتفكر في آيات الله. وحين بلغ سن 40 جاءه جبريل فأنزل عليه قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فكان بذلك نبيا. ثم أنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فبدأ بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وهجر الرجس وهم الأصنام. بدأ بالدعوة سرا بين من يثق بهم من أصحابه ل3 سنين، ثم أمره الله بالإعلان فقال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأعلن الدعوة فآذى المشركون أصحابه ليردوهم عن دينهم فما استطاعوا. بعد نبوته ب7 سنين تعاهدت قريش على مقاطعته هو وأقرباؤه من بني هاشم، فلا يكلموهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم، فاضطروا للبقاء في شعب أبي طالب، وهي منطقة بين جبلين، مكثوا فيها 3 سنين يعانون الجوع. وكان الكافرون قد كتبوا هذا العهد على قطيعة بني هاشم على صحيفة وعلقوها في الكعبة. فبعد ثلاث سنين من الحصار أرسل الله حشرة أكلت هذه الصحيفة إلا ذكر الله عز وجل. وأنبأ الله رسوله بذلك، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى أهل مكة فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن ظلمنا. قال: وأنصفت. فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنهوا الحصار. رسالة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. أرسله الله تعالى إلينا مرشدا يرشدنا ويدلنا على طريق الحق. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة من الله للناس، يبلغهم رسالة الله ويدلهم على ما ينجيهم في الدنيا والآخرة، فمن أطاعه نجا. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الإسراء والمعراج. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم.

أي أنصار الكفر يعني الكفار، ولم يكن قتالهم مسموحا قبل الهجرة، وهذا من حكمة الله تعالى البالغة، إذ ليس من الصحيح أن يقاتلوا المشركين في مكة فيعطوا الكفار مبررا لقتلهم واستئصالهم إذا كان المسلمون قلة، أما في المدينة فقد صار عندهم دولة وجيش وقوة، فقال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فأذن لهم تعالى بقتال من ظلمهم واعتدى عليهم وأخرجهم من ديارهم، ثم أمر الله بعد ذلك بقتال الكفار عامة، وذلك بعد أن يدعون إلى الإسلام أو تسليم الأرض لحكم الإسلام، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين لا يحرج قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وذلك لتوحيد الأرض تحت حكم الله تعالى، فيدخل الجميع تحت مظلة حكم الله، مسلمين كانوا أو أهل كتاب يدفعون الجزية. موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره مبلغا لدين الله تعالى، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فبلغ الناس وحي الله وهو الكتاب والسنة، وفسر القرآن كاملا وبينه بقوله وعمله، وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فأثبت الله الحق بوحيه وبينه نبيه الكريم، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فبعد أن تم الدين وبلغ رسول الله رسالتها قبضه الله إليه، قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله تعالى أرسله الله تعالى ليبلغ وحيه، قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله تعالى إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، إلى الناس كافة عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، قال تعالى: ما وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنؤمن بهذا ونؤمن كذلك أنه بلغ ما أوحى الله إليه، قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقرأها القراء العشرة سوى عاصم وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو كافر مثله، لأنه اتبع الباطل وكذب الله ورسوله. ومن أشهر هؤلاء الكذب الذين ادعوا النبوة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والغلام أحمد القدياني مؤسس الأحمدية أو القديانية، وحسين النوري مؤسس البهائية، وناناك مؤسس السيخية، وحمزة الزوزني مؤسس الدرزية، وناصر اليماني الذي ادعى المهدوية وادعى أن الله يوحي إليه، ويوسف سميث مؤسس المورمونية وغيرهم، فهؤلاء زنادقة مشركون وأتباعهم مثلهم، لا يشك مسلم في ذلك. فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، أبو بكر الصديق، وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين الخليفة الراشد عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي أو التيمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وذكر الله تعالى أبا بكر في كتابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وصاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه، إذ صاحبه في هجرته من مكة إلى المدينة، فدخل غار ثور للتخفي من المشركين الذين كانوا حولهما يريدون قتلهما. وأبو بكر هو أفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. فحين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع الصحابة أبا بكر ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة المسلمين وتولي أمورهم. وكان له الفضل في قتال أهل الردة، إذ أن قبائل من العرب ارتدت عن دينها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم وأعاد التوحيد إلى جزيرة العرب. توفي بعد توليه الخلافة بسنتين وأربعة أشهر، وكان له 63 سنة من العمر. عمر بن الخطاب ثانيه في الفضل بالارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. الثاني في الفضل بعد الصديق رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وخليفة الراشد الثاني، عمر بن الخطاب بن نفيل بن نفيل بن عبد ابن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، أبو حفص القرشي العدوي الملقب بالفاروق رضي الله عنه، وأمه حنتمة بن هشام المخزومية، وهي أخت أبي جهل بن هشام. أسلم في السنة السادسة من النبوة وله 27 سنة. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. تسلم الخلافة بعد موت الصديق أبا بكر بوصية من أبي بكر، فتح الله على يده الشام كله وفارس والجزيرة العربية ومصر والعراق كله. استشهد في أواخر الحجة سنة 23، وله من العمر 60 سنة، إثر طعنة طعنه إياها مجوسي خبيث تسلل إلى المسجد فطعنه فيه وهو قائم يصلي العشاء إماما بالمسلمين. فلما وضعوه على فراشه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. عثمان بن عفان ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. وثالث أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأفضلية هو الخليفة الراشد الثالث الشهيد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي الأموي رضي الله عنه. دخل عثمان مرة إلى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ بايع عنه سيد الأكوان، وذلك يوم الحديبية في بيعة الرضوان، إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة ليحاورهم، فأخروه فجاء إلى المسلمين خبر أن أهل مكة قتلوه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة من المسلمين لقتال أهل مكة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأن الله تعالى رضي عن أصحابها إذ قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة بعد مقتل الإمام عمر بن الفاروق رضي الله عنه، وبقي في الخلافة نحو 12 عاما، وكان له الفضل بتوفيق الله في كتابة المصحف، فكتب 7 مصاحف أو 6 وأرسلها إلى بلاد الإسلام، وأمرهم بحرق ما كتبوه خشية أن يكون فيما كتبوه خلل أو قراءات منسوخة أو بعض الكلام في التفسير مما قد يختلط على القارئ فيظنه من القرآن. وفتح الله على يديه إفريقيا وقبرص وأرمينيا وبنغلاديش. وقد حصلت في زمانه فتنة الخوارج الأولى على يدي عبد الله بن سبأ الزنديق، حيث تحرض الناس عليه فجاءوا من العراق يريدون الفتنة حتى وصلوا إلى بيته فقتلوه وهو يقرأ القرآن، وكان ابن 82 سنة. علي بن أبي طالب والرابع بن عم خير الرسل. عن الإمام الحق ذي القدر العلي: مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول فيما كان يهرون من موسى بلا نكران، لفي نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. رابع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، والخليفة أمير المؤمنين الشهيد علي بن أبي طالب ابن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب ابن هاشم رابع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، والخليفة الرابع أمير المؤمنين الشهيد علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي الهاشمي القارئ المحدث العالم المجاهد وأسد الحروب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته الطاهرة فاطمة الزهراء. تعود إليه أسانيد أشهر رواية من روايات القرآن الكريم، وهي رواية حفص عن عاصم التي يقرأ بها أهل الجزيرة العربية ومصر والشام وتركيا وسائر دول آسيا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. اختاره الناس أميرا للمؤمنين بعد مقتل عثمان، وحصلت في عهده فتن كثيرة بسبب الخوارج، فقد كان يريد تأجيل إقامة الحد على الذين قتلوا عثمان حتى تستقر أوضاع البلاد، وذلك لكثرة عددهم وقوتهم، فأراد أن تهدى الأوضاع ويتفرق ويعود أهل البلاد الأخرى إلى بلادهم فيتمكن منهم. بينما عدد من الصحابة منهم طلحة والزبير ومعاوية أبوا أن يبايعوه إلا بشرط إقامة الحد على الخوارج، فجمع بعض الصحابة جيشا لقتال قتلة عثمان، فأتوا بهم مكة إلى المدينة، وكانت معهم أم المؤمنين رضي الله عنها، فخرج علي إليهم لمنعهم من ذلك وبيان رأيه لهم، فحصلت فتنة بين جيشهم وجيش علي، إذ أن بعض الخوارج كان مع علي فرموا السهام لقتل عائشة، فهجم عليهم جيش طلحة والزبير الذي جاء من مكة فاقتتل الجيشان، وكان معاوية وهو أمير الشام، فسار علي إلى معاوية وكان يتحاوران حتى يصلا إلى اتفاق، فاغتال الخوارج جنود من الجيشين، فظن كل جيش أن الجيش الآخر غدر به، فتقاتلوا أيام حتى اتفقوا على تحكيم كتاب الله بينهم، واتفقوا ضد الخوارج، فانحاز الخوارج عنهم وقالوا: إن علي ومعاوية وجيشيهما كفار، فقاتل علي رضي الله عنه الخوارج ونكل بهم. وفي سنة أربعين شخص اسمه عبد الرحمن بن ملجم، وقد كان سابقا من التابعين العباد المرضيين، إلا أن الخوارج فتنوه وأفسدوا دينه، فصار معهم وتكفل المخذول بقتل علي رضي الله عنه، وساعده شخص اسمه شبيب بن بجرة الأشجعي. فتربى صاله في وقت الفجر، وكان عليه السلام يوقظ الناس إلى صلاة الفجر، فباغته شبيب فضربه بالسيف ولم يقتله، ثم ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه فقتله، فكان الخوارج يرون أن هذا المخذول الذي قتل أمير المؤمنين خير الخلق عندهم، فمذهب الخوارج يمسخ القلوب ويفسد العقول.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح في قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته الآية، يعني قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. السكوت عما شجر بين الصحابة، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم ومن فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطؤهم يغفره الوهاب. من أصول أهل السنة السكوت عما شجر بين الصحابة وعن الفتن التي وقعت بينهم، ومعنى السكوت عدم الخوض فيها، وإنما نقول كما علمنا ربنا إذ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع الجهات، والقدر خير وشر من الله عز وجل. وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصدوق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وترحموا على جميع أصحاب محمد، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعتقد أنهم كانوا قد اجتهدوا في إحقاق الحق وهم أهل للاجتهاد، ونسأل الله أن يثيبهم على اجتهادهم وإرادتهم للحق حتى لو أخطأوا، فنحن لا نقول بأنهم معصومون، ولكنهم خير القرون كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهؤلاء الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وتعلموا منه وصلوا خلفه وأمنوا على دعائه وسمعوا القرآن من فيه وآمنوا بما أخبرهم من وحي ربه وبلغوه لمن بعدهم، ويكفيهم أن زكاهم رب العالمين، فلا يجوز تتبع عثراتهم ولا تقفي زلاتهم ولا الإساءة إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول العمل: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، موافق الشرع الذي ارتضاه. يشترط للعمل حتى يكون صالحا شرطان: الشرط الأول الإصابة أي موافقة الشرع، أي أن يكون العمل مأخوذا من القرآن أو السنة، لأن العبادة هي الطاعة، فمن عبد الله بما ليس من أمر الله فقد خرج عن طاعة الله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكل طريقة في التعبد لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فليست من الصراط المستقيم، بل هي من السبل التي تفرق الناس عن دين الله الشرط الثاني الإخلاص، وهو أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى لا يخالطه شرك. قال ربنا الغني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. البدعة وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. كل عمل في دين الله غير ما أنزل الله وأمر به الله فهو بدعة وهو ضلالة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل ما اخترع في دين الله ولم يكن عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو ضلال، وإن كان ظاهره حسن وإن كان صاحبه يظن أنه يتقرب إلى الله، فهذا القصد لا يغير من كون العمل ضلال لأنه ليس من عند الله، ويقال لفعله من الذي شرع هذا العمل، فإن قال الله فلا بد أن يكون جاء عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صحبه، وإن قال غير الله فلا يجوز فعله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فشرائع الدين لا يجوز عملها إلا بإذن من الله، فكل عمل في دين الله لم يشرعه الله تعالى ولم ينزل الإذن به فهو ضلالة، وفيه اتخاذ لمشرع غير الله. شرع ذلك العمل، وهذا خطر على الإيمان في الله تعالى. ثم هؤلاء شركاء، وكأن المتبع لهم اتخذ لنفسه إلها مع الله، أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأنه لا يحق لأحد أن يشرع إلا الله، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، بل اتباع ما أنزل الله وعدم الزيادة عليه، ذلك هو العبادة. وهذا الذي ذكرناه إنما هو في أمور الدين وليس في أمور الدنيا، كالجوال والسيارة والكهرباء والألبسة، فإن هذه من أمور الدنيا وليست شرائع الدين، فلا تدخلوا عليها البدعة. ففي الآية شرعوا لهم من الدين، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأمرنا هو ديننا. فأي إضافة للدين بدعة ضلالة مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله، وكل بدعة ضلالة، ولا يوجد بدعة حسنة. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، فذلك في أمور الخير لا في شرائع الدين، كمن وجد وسيلة ذكية لكفالة الأيتام وعمل الناس بها فقد سن سنة حسنة، ومن وجد الطريقة لإيصال صوت المؤذن إلى الناس عبر الأجهزة فقد سن سنة حسنة، أو من عمل برنامجا حاسوبيا لحساب قيمة الزكاة أو تقسيم الميراث، فكل ذلك سنن حسنة. فهذه الأعمال ليست تشريعا، وفاعلها ما أتى بعمل أضاف إلى الدين. أما من اخترع دعاء مخصوصا لأمر مخصوص فقد شرع، ومن اخترع صلاة جديدة فقد شرع، ومن اخترع للمسلمين عيدا جديدا فقد شرع. المسائل الخلافية، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء يجب ردها إلى القرآن والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل على أنه ليس كل ما اختلف فيه الناس ليس كل ما اختلف فيه الناس يقبل فيه الخلاف، بل يرد الخلاف إلى الله، أي إلى كتابه الذي فيه كلامه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنته التي فيها قوله وعمله، فيؤخذ ما وافقهما أو ما كان أقرب إليه ويرد غيره. فالمسائل التي حكم فيها القرآن والسنة ثم خالفها مخالف لا تقبل مخالفته وإن كان عالما. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، إلا أنني أذكر أننا لا نتجرأ على رد قول عالم قبل معرفة دليله وحجته، ولا نرد قوله لأننا سمعنا قولا آخر من عالم نحبه أكثر منه. فالرد يكون بالنظر في الأدلة، فإن لم تكن أدلة ذلك العالم صحيحة التمسنا له العذر من خلالها، فنعلم أنه استفرغ وسعه في طلب الحق وهذا ما وصل إليه، فنسأل الله أن يكتب له أجرا. كما أن هناك مسائل فيها أكثر من قول، لكن لكل قول أدلة قوية، وتتساوى أدلة القولين تقريبا في قوتها عند أهل العلم، فقوة الدليل لا يعرفها إلا العالم. فهذه المسائل تسمى بالمسائل التي يسوغ الخلاف فيها، فلا ينكر من أخذ بقول من الأقوال على من أخذ بالقول الآخر. فمسائل الدين تنقسم إلى أنواع: النوع الأول، وفي هذا النوع مسائل جاء فيها نص صريح، مثال قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أو كان عليها عمل الصحابة، مثل قول أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام، ومثل المسح على الجوربين في الوضوء. فالأحاديث النبوية فيه ضعيفة، ولكنه ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم دون ما نكير على من فعل ذلك، أو أجمعت عليها الأمة مثل ما قاله ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد، فما كان من هذا النوع فلا يقبل قول المخالف فيه كائنا من كان. النوع الثاني وفيه مسائل ليس فيها نص ولا عمل صحابة ولا إجماع، ومنها مسائل لم يرد نص في تحديدها، مثل موضع اليدين في الصلاة عند القيام، فقد ورد وضع اليمين على الشمال ولم يصح حديث في تحديد كونه مع الصدر أم فوق السرة أم تحتها، مسائل يتجاذبها أكثر من نص كل منها قوي، مثل مسائل وردت في أحاديث اختلف العلماء في صحتها، فمن صححها قال بها ومن ضعفها قال بعدمها، مثل تحريك الإصبع في الصلاة ومثل مسح الوجه بعد الدعاء. وليس المقصود هنا الأحاديث التي ثبت ضعفها عند أهل الحديث، ولكن احتج بها بعض من لا علم له بالحديث، فإن هؤلاء لا حجة بقولهم فيما لا يعلمون. مسائل حادثة لم تكن زمن النبوة ولا تدخل في نص صريح ولم يجمع العلماء على حكمها، مثل هل الذي دخل المطار قبل أن يركب الطائرة يعتبر في بلد الإقامة أم خارجه وله أحكام المسافر، ومن أمثلتها حكم الصور الفوتوغرافية. فهذه هي المسائل السائغة التي لا ينكر فيها على الغير، ولكن لا مانع من بيان الأدلة لهم ونقاشهم فيها. الدين بالنقل وليس بالعقل، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. دين الله تعالى أتى بالنقل، أي بما نقله جبريل عن الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونقله محمد إلى أصحابه، وتناقله أهل العدالة من الأمة حتى وصل إلينا، وهذا هو دين الله، وما سواه ليس من الدين. فليس الدين بالآراء وما يشتهيه الناس، قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقال بما أراك الله ولم يقل بما رأيت أنت، مع أن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل العقول وأحسنها، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يكله إلى عقله ورأيه في أمور الشريعة، وإنما قيده بما أنزل إليه، فمن جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى فأن يتبع المنقول ويترك الآراء والأهواء، قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكل من يدعي أنه يفكر بعقلانية ومنطقية ليرد بذلك ما ثبت في الكتاب والسنة فهو مبدل لشرع الله وليس على الصراط المستقيم، مع أن الدين لا يخالف العقول السليمة، إلا أن العقل معرض للشهوات والوسوسة والشبهات، والدين محفوظ من عند الله تعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. قال أحمد بن حنبل وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة، وكذب أصحاب الرأي أعداء الله بل هم النابتة، تركوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحاكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان. آخر القصيدة. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمد، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادعولي. ختم الشيخ حافظ الحكمي منظومته بحمد الله تعالى على هذا الخير وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسؤال المغفرة، ونحن نسأل الله لنا وله ولأئمة المسلمين المغفرة والعفو والدرجات العالية عند الله. ثم قال أبياتها يسر بعد الجمل، يقصد حساب الجمل وهو إعطاء قيمة رقمية لكل حرف من الحروف الأبجدية، وكلمة يسر تساوي 270، وهو لم يحسب أبيات المقدمة والخاتمة، فإذا حسبناها تكون أبيات القصيدة 290. وقوله تأريخها الغفران، أي تاريخ كتابتها 62 و300 و1000. وختاما أسأل الله لي أجر ما شرحت، وله أجر ما كتب، ولكم أجر ما تعلمتم، وأن يرفع درجاتنا، ويحرم وجوهنا على النار، وأن يجمعنا في أعلى منازل جنته.